والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: والله تعالى حي لا يموت، لأنه لا نهاية لوجوده، أي أبدي هي واحد، فلا يطرأ عليه العدم، إذ لو وجد بعد عدم لاستحال عليه القدم، أي الأزلية. وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله، التكفير قطعا، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود، ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات. فالله تعالى واجب الوجود، أي لا يتصور في العقل عدمه، فليس وجوده كوجودنا الحادث، لأن وجودنا بإيجاده تعالى. وكل ما سوى الله جائز الوجود، أي يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل. الشرح روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق هذا، حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. فمن وجد من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. ففي هذا الحديث دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الحديث. وقولهم من خلق الله هو سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم يجب أن يكون أزليا، فيستحيل أن يكون له خالق. ثم الأزلي لا يكون إلا أبديا، أي أن الذي لم يسبقه عدم لا يلحقه عدم. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال، فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره، أن يشغل فكره بغيره. يعني إذا واحد أتاه الخاطر من ما يفيده لطرد الخاطر، أن يشغل فكره بغير الخاطر، لأنه لما يأتيه الخاطر يكون فكره في شيء ما عادة، فيحول فكره عن هذا الشيء الذي هو فيه الآن إلى شيء آخر. لو نظر في المصحف مثلا، هذا يعينه على تحويل فكره إلى شيء آخر. فهذا من الأدوية أن لا يبقى فيما هو فيه من الفكر، هذا أولا. ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح، وليقل: آمنت بالله ورسله. لأن هذا معنى آمنت بالله ورسله هنا، أنه يقول: أنا أثبت على الإيمان بالله وبرسل الله، يعني أثبت على الاعتقاد الصحيح، هذا معناه. أو آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. ثم كما سبق قلنا، والخاطر هو ما لا تملك منعه من أن يرد على قلبك. احفظوها الجملة: الخاطر هو ما لا تملك منعه من أن يرد على قلبك، لكن تملك منع هذا، من أن تعمل بهذا الخاطر، يعني تمنع نفسك من العمل بهذا الخاطر. أنت شو اللي ما بتقدر عليه؟ لا تستطيع أن تمنع ورود الخاطر على قلبك، لكن تستطيع أن تدفع العمل به، إن كان قولا أو فعلا، إن كان نطقا باللسان أو فعلا بالجوارح. ويتميز بكونه بلا إرادة، وأما الشك فبإرادة. لذلك إذا واحد شك في وجود الله كفر، لأن الشك يكون بإرادة. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة: الأول أزلي أبدي، وهو الله تعالى فقط، أي لا بداية ولا نهاية لوجوده،

أما الحادث يجوز عليه أن يفنى الجنة والنار بالنظر إلى ذاتهما من حيث العقل يجوز عليهما الفناء، أما بالنظر إلى إخبار الله أنهما لا تفنيان لا يجوز عليهما الفناء، لأن خبر الله لا يحتمل الكذب لا يحتمل الخطأ. أما بالنظر إلى ذات الجنة وذات النار بالنظر إلى هذا عقلا يجوز عليهما الفناء، أما بالنظر إلى أن الشرع أثبت أنهما لا تفنيان لأن القرآن أخبر أنهما لا تفنيان، ما هو اعتقادنا؟ أنهما لا تفنيان، فنقول بالنظر إلى إخبار الله أنهما لا تفنيان لا يجوز عليهما الفناء شرعا ولا عقلا بالنظر إلى إخبار الله، لأن خبر الله لا يحتمل الكذب والخطأ. أما بالنظر إلى ذاتهما من حيث العقل يجوز عليهما الفناء، لذلك ما منقول بقاء الجنة والنار ذاتي، أما بقاء الله شو قلنا عنه؟ ذاتي، بقاء الله ذاتي، أما بقاء الجنة والنار فبمشيئة الله بإبقاء الله ليس بقاء ذاتيا. ابن تيمية وقع في هذه الكفرية من جملة كفرياته، قال إن نوع العالم أزلي، قال إن نوع العالم أزلي، والنوع لا يكون إلا في الفرد. هو شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول النوع أزلي والفرد حادث. شو يعني النوع أزلي والفرد حادث؟ يعني إذا قلت إنسان مثلا، الإنسان فرد، شو النوع؟ الإنسانية، هذا النوع. وين بتكون الإنسانية؟ بالإنسان. فإذا كان الفرد الذي هو الإنسان حادثة، شو تكون الإنسانية اللي هي موجودة فيه؟ تكون حادثة. فهذا شيء لا يقبله العقل، لكن أحيانا الشخص الله يعمي قلبه ولو كان عنده سعة علم، الله يعمي قلبه. هنا كان في لبنان واحد مات يسميه الناس العلامة، اسمه عبد الله العلايبي، كان يقول يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. هذا ضلال مبين وتكذيب للقرآن، مع أن الناس ماذا كانوا يقولون عنه؟ كانوا يقولون عنه علامة، إلى الآن بعض الناس يقولوا عنه علامة. له أخ اسمه الشيخ مختار العلايبي، أخوه قال أخي زنديق، قال عن عبد الله إنه زنديق. فلو كان الشخص عنده علم ولو كان كثير لا يعني ذلك أنه لمجرد أنه صار عالما صار معصوما عن أن يقع في الخطأ، أو أنه صار معصوما عن أن يقع في الكفر. إبليس ما عنده علم كثير، إبليس عاصر الأولين والآخرين وسيبقى حيا إلى يوم النفخ في الصور، قديش عنده معلومات وكم مر عليه مما سمع من العلم، يعلم شيئا كثيرا من العلم لكنه كافر، كثرة العلم ما نفعته ما خلصته. ما يمكن واحد أنه فلان عالم يعني خلص إذا كان عالم معناه لا يقع في الضلال، لا. فابن تيمية ما صحيح اللي بيقوله بعض الناس عنه، قال إنه لسان المتكلمين على مذهب السلف، أصلا هو منه من السلف، وفاته في أول القرن الثامن الهجري كانت، فليس من السلف زمانا، ليس من السلف واعتقادا، ليس من السلف. السلف ما كانوا يقولوا مادة العالم أزلية، مين اللي كان يقول هيك؟ الفلاسفة. فشو قال الزركشي في كتاب تشنيف المسامع؟ قال وضللهم المسلمون وكفرهم، يعني كلا الفريقين ضالون كافرون. قال الشيخ رحمه الله والثاني أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له، وهو الجنة والنار فهما مخلوقتان، أي لهما بداية إلا أنه لا نهاية لهما، أي أبديتان، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء لمشيئة الله بقاءهما، يعني بقاء الجنة والنار لأن الله شاء أن تبقيا. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما الفناء عقلا. الشرح أن الجنة والنار بقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء بقاءهما، فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، بخلاف الناس والملائكة والجن فإنهم يفنون لأن الله لم يشأ بقاءهم، فعلم بذلك أنه لا باقي بذاته إلا الله. وبهذا يندفع استشكال بعض الناس لبقاء الجنة والنار، حيث توهم أن في ذلك تشريكا لهما مع الله، يقال لهم لا يلزم من ذلك المشاركة، لأن بقاء الله واجب، أي لا يقبل العقل خلافه. وأما بقاء الجنة والنار ليس بقاء واجبا عقليا، إنما هو من الجائزات العقلية، لكن وجب لهما البقاء من حيث حكم الله تعالى ببقائهما، وذلك كإثبات الوجود لله وللعالم. فإننا نقول الله موجود والعالم موجود، لكن لا يلزم من هذا مشاركة العالم لله في الوجود، لأن وجود الله ذاتي، لا موجود بذاته إلا الله. أما وجود العالم فليس ذاتيا بل بإيجاد الله، فلا مشاركة. وما أحسن قول الشيخ محي الدين بن عربي: لا موجود بذاته إلا الله. ما قال لا موجود إلا الله، هذه غلط العبارة. بعض الناس بيقولوا لا موجود إلا الله، الله قال الحمد لله رب العالمين، يعني الله موجود والعالمون موجود، فلا يقال لا موجود إلا الله. شو قال الشيخ محي الدين بن عربي؟ لا موجود بذاته إلا الله. يعني شو معنات لا موجود بذاته إلا الله؟ يعني لا موجود وجوده ذاتي ليس بإيجاد غيره إلا الله، لأن كل ما سوى الله وجوده بإيجاد الله. الموجود سوى الله من أوجده؟ الله. أما الله موجود ووجوده ذاتي ليس بإيجاد غيره، وجوده ليس حادثا حتى يكون موجودا بعد عدم. الله وجوده ليس حادثا، وجوده أزلي. وما أبشع قول بعض جهلة المتصوفة لا موجود إلا الله. كمان بعض العوام شو بيقولوا؟ يقولوا ما في غيرك يا الله. لا يقال ما في غيرك يا الله، هذه مثل لا موجود إلا الله، لكن بما أنهم لا يفهمون المعنى الأصلية في هذه العبارة من حيث اللغة، وهو نفي وجود غير الله، أو يكون المعنى الفاسد الآخر أن العالم والله شيء واحد. لما واحد يقول ما في غيرك يا الله أو لا موجود إلا الله، معناه نفي وجود العالم، أو معناه أن العالم والله شيء واحد. هذا معنى كلمة لا موجود إلا الله، فهذه الكلمة فاسدة. فإذا واحد أراد أن يستعين بالله يقول يا الله أعني، ما بقول ما في غيرك يا الله، يقول يا ربي أعني، يا الله أعني، يا ربي أعني. هذا الكلام الصحيح، أنهن يريدون بذلك الاستعانة بالله، طلب العون من الله. إمتى بيقولوها؟ واحد عم بيقوم مثلا بقول ما في غيرك يا الله، أو بقول يا رب ما في غيرك، أو عند شدة الألم بقول يا الله ما في غيرك. فهو إذا أراد الاستعانة يقول يا رب أعني، هذا صحيح، كلام صحيح. الشيخ بقى أضاف عليها مثلا مودي غيرك يا الله معين، على الحقيقة وديون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا بده يقول ما في غيرك يا الله معين، بده يقول على الحقيقة ما في غيرك يا الله معين على الحقيقة، يعني أنت تخلق العون، أما غير الله لا يخلق العون، يكون سببا له. لما واحد يعينك هو لا يخلق العون لك، هو يكون سببا، الله يوجد العون. فأي أي أسهل يا رب أعني، هذا هو. الذي قال ما في غيرك يا الله ولا يفهم المعنى الأصلي للكلمة لا يكفى، إنما ينبه، يقال له هذه الكلمة معناها فاسد لا تقولها. كذلك قولنا الله حي قادر مريد سميع بصير عالم متكلم باق، فليس هناك مشاركة بينه وبين خلقه. يعني هون لاحظوا ما منقول مشاركة، يعني إذا قلنا، إذا واحد قال لك طب ما أنت بتقول سيدنا محمد عالم ودول الله عالم، ما بنسميها مشاركة؟ بنقول لا، ما اسمها مشاركة، هذا لا يسمى مشاركة. لا يشارك العبد ربه في شيء من صفاته، الله تعالى لا يشاركه العباد في صفاته، لا يشارك العباد رب العالمين في صفات رب العالمين. يعني ما بنقول هذه مشاركة، أنت قادر والله قادر فهذه مشاركة، هذا يسمى اتفاق في اللفظ. يعني يقال الشافعي عالم ويقال الله عالم، شو اسمه؟ اتفاق لفظي، أما من حيث المعنى، المعنى يختلف. الله عالم بعلم واحد أزلي لا بداية له ولا نهاية، لا يزيد ولا ينقص، ولا يطرأ عليه جهل بعد العلم، لا يطرأ على علمه جهل. أما نحن بعد العلم بيطرأ علينا جهل أحيانا، نجهل ما كنا نعلم، ننسى ما كنا نعلم، نصير جاهلين في أشياء، ويكون عندنا علم ثم ننسى هذا العلم، يكون عندنا جهل في شيء ثم يطرأ علينا علم. الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. فشو بنسميه هذا؟ اتفاق من حيث اللفظ، مش لا يسمى اشتراكا، لا يسمى اشتراكا. فإن حياة الله أزلية أبدية، أما حياة غيره فليست كذلك. وكذلك يقال في بقية الصفات، فلا يكون هذا مشاركة ومماثلة، إنما هذا اتفاق في التعبير. فإذا اتفاق في اللفظ اللي هو معناته اتفاق في التعبير، نعبر عن الله بأنه موجود، ونعبر عن العالم بأنه موجود، ولا موافقة في المعنى. أما إطلاق لفظ التخلق بأخلاق الله فينبغي تجنبه. هن بيروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا أصل له، بيقولوا تخلقوا بأخلاق الله، من كان يفهم أن الله يوصف بالخلق الحادث كفر. أما من كان يفهم تخلقوا بأخلاق الله أي ليكن خلقكم على ما يحب الله، على الخلق الذي أمر به الله أو أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون المعنى الذي فهمه كفرا. إنما ينهى عن اللفظ لأنه ليس له أصل، من صحيح أن الرسول قال. وقد ورد في هذا خبران لا أصل لهما، أحدهما تخلقوا بأخلاق الله، والآخر السخاء خلق الله الأعظم. فلا يجوز وصف الله بالخلق، ولا يجوز نسبة الخبرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير ناس بيقولوها، دول المشايخ أمرار بيقولوا تخلقوا بأخلاق الله، حرام شيء، لا يجوز نسبته إلى الرسول. نعم، مرة قلتنا اللفظ هذاك اللي كان يقولوه، كان يقولوا تب علينا توبة نصوحة، لأنه هون بتصير نصوحة راجعة إلى توبة الله على عبده، وتوبة الله على عبده لا توصف بالنصوح، توبة العبد هي التي توصف بالنصوح. توبة النصوح يعني التوبة التي لا يعود بعدها العبد إلى المعصية. فمنقول اللهم رزقنا توبة نصوحة، هذا كلام صحيح. أما لما قلنا تب علينا، هلا شو عم نقول توب علينا؟ يعني نطلب من الله ان يتوب علينا. اذا قلنا توبه النصوحه، صارت كلمه نصوحه، توبه النصوحه راجعه الى توبه الله على عبده، ولا توصف توبه الله على العبد بالنصوح، توبتنا نحن توصف بالنصوح. عشان هيك ما بنقول توب علينا توبه النصوحه، وبنقول اللهم ارزقنا توبه النصوحه. لا يضر من لم يفهم، كانوا يقولوها كثير، يعني يمكن نحن كنا نقولها وما ننتبه للمعنى، وكانوا يقولوها بس تعلمنا الصواب، الآن لا نقولها. قبل أن اتفاق اللفظ، فينا نقول تشابه في اللفظ، عبارة تشابه في اللفظ، تماثل في اللفظ، تشابه بده يكون يعني تماثل لفظ واحد، لأنه عم تقول الشافعي عالم والله عالم، اللفظ هو هو بس يختلف المعنى. العالم المتبحر في العلم لابد أن يكون عنده علم في اللغة وعلم في النحو. ما بيصير العالم عالم متبحر بعلوم الشريعة إلا أن يكون عنده علم في النحو وعلم في اللغة العربية. لذلك تعلم اللغة العربية والنحو شيء مهم، ليس شيئا يستخف به أو يقال عنه شيء ما فيه نفع، لا، فيه نفع كبير، لأنه لولا هذا العلم لا يستطيع الناس أن يفهموا القرآن والحديث. القرآن والحديث لما واحد بده يفسر القرآن لابد المفسر المتبحر اللي بده يفسر أن يكون عارفا بلغة العرب، حتى لا يقول قولا في تفسير آية يخالف اللغة العربية. والقرآن الله أنزله بلسان عربي مبين، الله أنزله بلسان عربي مبين، يوم أخبرني رجل من هرع اسمه الحاج عبد الرحمن، قال سمعت أحد مشايخ الوهابية بأذني ورأيته بعيني وهو يقول، قال الله يتكلم بالقرآن باللسان العربي كما نحن نتكلم به. هذا التشبيه صريح، يعني هذا الذي يقول عن الله يتكلم بالقرآن كما نحن نتكلم به، قال بلسان عربي، هذا تشبيه صريح لله بخلقه. الله لا يوصف باللسان، لا يوصف بأن له لسان، ما ورد هذا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يوصف كلام الله الذي هو صفة ذاته بأنه لغة لا عربية ولا غير عربية. القرآن الكريم هذه الألفاظ هي عبارة عن صفة الله الكلام، ليست عين الكلام الذاتي. كلام الله الذاتي لا يحل في مخلوق، لا يكون مطبوعا على ورق ولا يجري على لسان المخلوق. وليس الله قرأ القرآن كما نحن نقرأ، كما يقرأ الأستاذ على التلميذ أو التلميذ على الأستاذ، هذا لا يجوز على الله تعالى. لكن من شدة جهل الوهابية وغرقهم في تشبيه الله بخلقه وصلوا إلى هذا الحد. فالقول فيهم الصواب أنهم ما بقي لهم إلا أن يقولوا الله إنسان. حتى حدثني رجل من أهل الطائف عن عبد العزيز بن باز شيخ الوهابية الذي مات، كان مفتي الوهابية وشيخه، قال سمعته يقول الله له أصابع أما الأظفار فلم يرد ذلك. أنه يعني قال أما الأظفار فلم يرد ذلك، يريد بهذا أنه أنا لا أنفي الأظفار ولا أثبتها، أنه ما ورد، يعني يجوز يكون له بس ما ورد، فنحن ما بننفي ولا بنثبت. هذه الوهابية على هذا الاعتقاد كافر، الذي يقول الله جسم شو حكمه كافر، والذي يقول الله له أصابع على معنى الجوارح أو أظفار، أو قال أنا أقول يجوز أن يكون له أظفار لا أنفي ولا أثبت كافر، والذي يكفر المسلمين كافر. مش لا يكفر المسلمين الوهابية حين يقتلون المسلمين، أليس معناه أنهم كفروهم حتى قتلوهم؟ بلى، هذا المعنى عندهم، لما يحطوا محل حتى ينفجر ويموت كل من فيه بما فيه من المسلمين، أليس معنى ذلك أنهم حكموا عليهم كحكمهم على الكفار المعلنين؟ هم يعرفون أن الناس في هذا المكان من المسلمين في الغالب، ومع ذلك يستبيحون وضع الشيء الذي يقتل هؤلاء، معناه يكفرونهم، هذا معناته. فالوهابية هكذا كفار، يشبهون الله بخلقه، يقولون جسم قاعد على العرش. وهذا سمعتم ماذا قال؟ قال الله يتكلم بالقرآن بلسان عربي كما نحن نتكلم به، وهذا من أشنع الكفر، وهذا دليل على شدة جهلهم بالله. وقرأوا القرآن ويحفظون القرآن، ويقول لك واحد بس بيقرأ القرآن بس تكنين بمكة والمدينة، مكة والمدينة، مكة أليس سكنها الكفار زمانا طويلا؟ وكانوا يطوفون حول الكعبة عراة، المشركون كانوا يطوفون حول الكعبة، كيف اسود الحجر؟ لما نزل الحجر الأسود كان مضيئا يضيء ما بين المشرق والمغرب، من الجنة نزل، هو الركن اليماني، كيف صار أسود؟ لما تمسح به المشركون الله طمس نوره فصار أسودا، يكون ذلك دلالة على تأثير الذنوب على فاعليها. إذا كان تمسح المشركين هكذا صار بالحجر الأسود بسبب تمسح المشركين به، الله طمس نوره، فماذا تفعل الذنوب بالبشر الذين لهم قلوب؟ كثرة الذنوب تقسي القلوب، تسودها، مثل ما صار بالحجر الأسود يصير عند الشخص الذي يكثر الذنوب. فلذلك الشخص ينبغي أن يبتعد من الذنوب، لا أن يكثر الذنوب. ولو رأى الرسول في الرؤيا بعض ضعاف الفهم بيقول لك أنا شفت الرسول بالمنام، خليني أعمل والله بعض الأمور اللي فيها معاصي، مش اللي شاف الرسول بالمنام بشرى له بالجنة؟ يعني أبو بكر لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، زبير في الجنة، لما قال هذول هيك وراء بعض في سياق واحد بشر العشرة بالجنة، اجوا لما سمعوا الخبر قالوا يلا نروح نترك الصلاة أو نشرب الخمر أو نقع في غير ذلك من المعاصي، أم ازدادوا طاعة لأنهم فرحوا بهذه البشرى العظيمة، ازدادوا في طاعة الله. فهكذا ينبغي المؤمن إذا شاف بشارة بيزداد. أنت لما واحد يقول لك إجيت مصاري حلال بتقول الحمد لله، مع أنه مصاري حلال مش بشرى بالجنة، الحمد لله طاعة، يعني شكرت الله بطاعة على هذه النعمة الدنيوية. كيف لما تشوف الرسول شو ينبغي أنك تعمل؟ أن تزداد طاعة ورغبة في الآخرة وزهدا وبعدا عن الدنيا. مش مثل ما عم يعملوا بعض الناس. أنه خبرني واحد من الشباب عن واحد آخر من أحبابنا هذا ترك بعض الصلوات. قال له كيف عم تعمل؟ قال له ما خلص أنا مبشر بالجنة. يعني هذا الكلام الذي يقول مثل هذا الكلام من ضعف الفهم، هذا اسمه، هذا من ضعف فهمه، الشيطان أوقعه في هذه المعصية. ليش المبشر في الجنة ما قد ينزل عليه مصيبة في الدنيا كبيرة؟ أليس بعض الذنوب الله يعجل للشخص عليها العقوبة في الدنيا ولو كان مسلما فيبتلى في الدنيا؟ مو بيشوفه لما يشوف واحد مبتلى بمرض قديش بيحزن وبيخاف انه يصير معه مثل هالمرض. في ناس يصابون بمرض لا يبولون الا ان تعمل لهم عملية شق حتى يبول، ما بيفكر قديش هذا الامر صعب. وفي ناس كم وكم من الناس فاجأهم الموت وهم غير مستعدين الان في هذه اللحظة لهذا الامر. لانه الواحد تعرفوا انتم اذا صار عمره 40 نفسه تقول له يوجد من عاش الى 60، بصير 60 بتقول نفسه يوجد من عاش الى 70، بصير 100 بتقول نفسه في مين عاش 160. ابو شجاع عاش 160 سنه، احمد بن الحسين هذا عاش 160 سنه والله حفظ له جوارحه فكان صحيح السمع صحيح البصر لم يخرف، لان التقي لا يخرف، الاتقياء لا يخرفون ولو كبر سنهم، الله يحفظهم من الخرف. الذي يحفظ القرآن هو تقي يحفظ من الخرف، والتقي الولي يحفظ من الخرف، لا يصيبه إلا الجذب بس. فبعض الناس فعلا ما بيكونوا مستعدين استعداد الكامل فيأتي الموت فجأة. في رجل كنا من كم يوم بالأردن عملنا احتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في أرض مدرستنا هناك، حدثناكم أنه الحمد لله صار عندنا مدرسة في الأردن كبيرة بفضل الله عز وجل بهمة أحبابنا وبهمتكم، بعض أحبابنا من هون دفع المال لذلك. والآن عندنا في الأردن نحو 80 مسجدا يخطب فيها إخواننا بفضل الله، ما عندنا بلبنان 80 مسجد نخطب فيهم، وعندنا هناك 5000 درس في الشهر غير مكرر، يعني لا يتكرر، مش مثلا بنفس المحل دين هو زيته بيتكرر، لا 5000 درس غير مكرر، هذا بفضل الله عز وجل، همة الشيخ عبد الله اللي بتسمعه كل مدة يسافر على الأردن في السنة مرة أو مرتين، صار عندنا هذا الشيء العظيم. ففي واحد سبحان الله كان هناك ممن يسب الله تعالى ويسب الدين ويستخف بالدين، ثم حضر مجلسا لواحد من أحبابنا اسمه وليد سعيد، هذا ذكرته لكم أنه مناظر قوي الله يحفظه، فأحبه وأحب مجلسه فدخل في الإسلام وثبت في الدرس، صار كل أربعاء يأتي إلى مجلسه، ومنذ نحو شهر صار يصلي هذا الرجل. هذا الرجل غني كبير عمره 46 سنة، عم يعمل رياضة مشي من أجل التنحيف يمشي فوقع ومات عمره 46 سنة، وعنده مال ملايين، خلف ملايين خلفه. هذه الملايين ماذا تفعل لو كان على الحال القديم؟ ماذا تفعل به هذه الملايين؟ لا يستفيد منها شيئا. لكن الآن الحمد لله مات على التوحيد، مات على الإسلام بفضل الله عز وجل، والله جعل أخونا هذا سببا لاهتداء هذا الرجل. فبيأخذ عبرة الواحد أن الشخص عمره 46 سنة بعز نشاطه بالعمل بعمر هو هيك فلل وبيبيع، ترك كل هذا خلفه، وعنده 3 بنات وزوجته حامل، كل هذا تركه ونزل إلى قبره. الحمد لله أن أهله تعلموا فسألونا شو نعمل لأنه صرنا ندلهم كل الأشياء اللي بدنا نعملها دلناهم عليها. فقلت لهم مثل ما قال شيخنا حفظه الله، الشيخ قال الميت في قبره ينتظر ماذا يأتيه من الهدايا من أقاربه، هذا اللي بينطره، ما بينطر أنه يطعموه، هو ما رح يأكل هلأ بالقبر ولا حيشرب، ماذا ينتظر الهدايا؟ ما هي هذه الهدايا؟ قراءة القرآن، الاستغفار، الدعاء له، التصدق، فورا تصدقوا عنه لما خبرناهم بهذا، تصدقوا للمدرسة عنه. قديش بيكون فرح الشيخ؟ يفرح فرحا عظيما أكثر مما يفرح بالهدايا الكبيرة في هذه الدنيا. ناطر يعني ينتظر يعني يتشوق إلى أن يأتيه هذا من أهله. لولا أن أهله تعلموا كانوا ليفعلوا له هذا؟ لا، عادة الذين لم يتعلموا أول ما يموت لو بعده على التخت حاطينه، شو بدنا نعمل بالمصريات هلا؟ كيف بدنا نسحب المال من البنك؟ كيف بدنا نهرب من إنه يأخذوا من هالأموال؟ شو بدنا نعمل ما يقوم من هالكلام اللي بيقولوه الناس عادة؟ شوفوا نتيجة العلم أن هذا الرجل مات على التوحيد بفضل الله، ونتيجة همة أخينا هذا الذي كل يوم يدرس عدة دروس في اليوم ليل نهار، لولا أنه عنده همة ودرس هؤلاء، هو الله جعله سبب، جعله سببا لهذا بفضل الله عز وجل. الرجل مات على التوحيد، مات على الإسلام، ثم الذي غسله أخبرني أنه عرق وأنه تبسم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني معناه إذا مات المؤمن من علامات حسن حاله يعرق جبينه، الجبين هنا في الطرف بعد الجبهة، هنا جبين وهنا جبين، ينزل العرق من جبينه عند خروج الروح ولا بعد؟ بعد أن يموت يعرق جبينه، فهذا حصل له، هذا من علامات حسن حاله. كذلك ولد أخواننا محمد هنيمنة وأحمد ومحمود وندى، قال لي أهله إنه تبسم، ظهرت عليه الابتسامة بعد الوفاة، الحمد لله كان على التوحيد. المؤمن يموت بعرق الجبين، معناه من علامات حسن حال المؤمن أنه يعرق جبينه. الشيخ عبد الله نسأل عن مين روى إن شاء الله، بس أنا سمعته من الشيخ، قال المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني هذا من علامات حسن حال المؤمن لما يموت أنه يعرق جبينه. كذلك حاج منذر رحمه الله، نحن كنا في الأردن لما توفي، بس كل من رآه من أحبابنا قالوا لي الابتسامة كانت ظاهرة على وجهه، وزوجته أخبرتني أنه لما كان رايح للمستشفى كأنه أحيانا يحس الشخص بدنو الأجر، فقالت له جيب لك العوينات، قال له ما بقى تحرز خلص، كأنه بيحس بأنه ماشي على جريك، فصار يقول مدد يا رفاعي مدد يا رفاعي مدد يا رفاعي، إلى أنه قلبه معلق بالرفاعي وتعلم الدين. شوفوا شو بيقول عند قرب الأجل. وهكذا أخبرني محمد النيمي أنه لما كان أبوه في المستشفى، شوفوا المتعلم قديش بيفيد أهله، دخل إليه قال لي كلهم بيريش، بس طلبت من الدكتور إذن لأدخل لعنده، وفيت لعنده قال له يا بابا تذكر التوبة، واحد مطلوب يتذكر التوبة دائما إذا كان عنده شيء يتخلى عنه يتوب إلى الله، وما بدي ذكرك شيء معروف عندك الشهادتين دائما، هو ما قادر يحكي، قال لي صار يزن دموعه، معناته تأثر وانبسط بهالكلام اللي عمله يا ابنه. هالكلام بنقال لواحد على فراش الموت يذكر أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى هو يصير كمان يكرر هذا اللفظ حتى يكون خاتمته على الشهادتين، إنه هذا شيء عظيم بيكون، وبيذكر الواحد مثل ما عمل الحاج محمد بالتوبة، هذا كثير شيء منيح، هذا نتيجة شو كله؟ العلم. أنا بعرف شخص سمعت الشيخ عم يحكي مع ابنه من شيء 30 سنة، قال له أبوك شيطان من شدة ما كان يكفر ويسب الدين ويستهزئ بنا وبالدين الذي نتعلمه، بصبر أهله عليه أولاده صبروا عليه، صار لما يرانا يبكي من شدة حبه لنا ويحافظ على الدروس في مساجدنا وعلى الصلوات في مساجدنا، نتيجة شو؟ صبر الأولاد اللي صبروا عليه، مع أنه الشيخ شو وصفه بهذاك الوقت؟ قال له أبوك شيطان من شدة الكفر الذي كان عليه، بس بالصبر وين صار؟ صار من أهل الحال الحسن هذا الرجل بصبر أولاده عليه، وأنتوا إذا أكون قريب صبروا عليه في كثير من الأحيان بالصبر عليهم يحصل نتيجة أقوى، مش مثل ما بيعمل بعض أحبابنا إذا أبوه كفر بقول له أنت واحد حمار، الأب لو كان كفر هو حمار من حيث بلادة الذهن وضعف الفهم، إذا قيل له هذا اللفظ في الغالب لا يتوقع منه أن يرجع عن الحمرنة اللي هو عليها، شو يتوقع منه؟ يخشى أنه يزيد، فلذلك من الحكمة أن واحد يستعمل اللفظ المناسب في الخطاب حتى مع الكافر، لأنه إحنا ما مرادنا أن يثبت على الكفر ولا أن يزداد، ولا نتمنى له إلا الخير وهو أن يرجع عن الكفر. فشوفوا نتيجة الصبر هذول صار أبوهم من أحسن الناس في هذا العصر حاله، وذاك اللي قال لي أبيه حمار حسب معرفة نفى الله زيادة عما كان عليه لأنه وصفه بهذا الوصف. الإسلام الشيخ كان يعتبر علامة بعد ما يموت التسع، ما كان الاسم التسع. لعل هذا أثر تفسير الملك له ظهرت عليه الابتسامة، ونقول إن شاء الله هي كذلك. بس هو اللي ورد في الحديث هذا المؤمن يموت بعرق الجبين. بس هذا الحاج منذر حصل معه شيء غريب، وهو أنه ابنه رآه في الرؤيا قال له حدثني شو صار معك لما كنت بدك تموت، فقال له حسيت أنه الشمس بدها تغرب وقمت بدي لحق صلاة العصر. فقام هو خبره للشيخ عبد الله، هو ابنه ما بيعرف بهالموضوع يعني، فقال له الشيخ ماذا قال لك؟ فرجع عدله قال له حسيت أنه كأنه الشمس بدها تغرب وأنه أنا بدي لحق صلاة العصر. قال له ورد في الحديث أن المؤمن إذا دنا أجله يحس كأن الشمس تدنو للغروب. قال ورد هذا في الحديث. هو ابنه ما كان بيعرف هذا الموضوع، هذا دليل صدقه، صدق الولد اللي عم يحكي هالحادثة هاي اللي صارت معه في المنام، أنه ما كان يعرف هذا بالمرة. وابنه الآخر ما نفتحنا سيرة المنامات على حجم موضي بأستراليا، فكان نائما وكان في امرأة على الباب عم تدق جايبت له وراء مشان الهجرة، ما الهجرة معاملات يعني. فشاف أبوه بالمنام قال له افتح الباب في امرأة بدها تعطيك أوراق. فقام فتح الباب لقى المرأة على الباب أخذ منها الأوراق. هو بعض المعبرين بيقولوا أنه كلام أهل البرزخ حق لأنهم في دار الحق، بعض المعبرين يقول هذا، لكن هذا ليس معناه أن كل كلامه يكون صحيحا. لكن أحيانا الهيئة الحسنة بتدل على حال حسن، الهيئة أن يكون الشخص في حال حسن يلبس البياض ويظهر عليه الفرح، هذا أحيانا بدل على حسن الحال اللي هو عليه هذا الإنسان الذي توفي يعني. بعدين حاولوا تجمعوا أنتوا، أعطيتكم الحديث اللي فيه أنه إذا صلى على الشخص المسلم 40 من الأتقياء أن هذا لا يعذب، الله يغفر له. يعني لو كان من أهل الذنوب إذا صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا من الأتقياء فهذا الشخص يعفى من العذاب. في رواية 100، في يوجد روايتان، رواية 40 فيها ذكر 40، رواية فيها ذكر 100، فالاحتياط 100 يكونوا. لا بعد موته يشوف القبر، لا لا يعذب خلص، لا يعذب. لا ما صعب إذا يوم الجمعة برج أبو حيدر إن شاء الله بيكون في أكثر من 100 من الطيبين الأتقياء. قبل ما يصلوا قلوا يا جماعة توبوا إلى الله، نصلي على أخيكم هذا اللي مات، واللي بيتوب إلى الله خلص صلاة الغائب حتى يمشي. إذا تابوا إلى الله بيمشي الحال. إذا واحد تاب إلى الله وعزم على لا يعود إلى المعصية خلص. قال الشيخ فيك تستعمله هلا شاهد للعقد على مذهب الشافعي. كيف تستعمله شاهد إذا كان منه تقي؟ معناته حكمت عليه بالتقوى. وهيك إذا تاب إلى الله وقبلت بشهادته على المذهب الشافعي معناته الشيخ عم بيقول إنه بتحكموا عليه بأنه من الأتقياء صار هذا الإنسان، فبيقدر يشهد يعني. نعم، فنرجوكم صلوا علينا إذا متنا، كل واحد منكم يشفق على إخوانه يصلوا عليه. اليوم في واحد من أحبابنا بالأردن قال اطلب لي من الشيخ إنه يصلي علي إذا توفاني الله، فقال لي الشيخ الله إن حصل هذا لا أتخلفه. فنعمة إذا واحد يصلي عليه الناس أتقياء، واحد ولي مثل الشيخ عبد الله، هذه نعمة كبيرة. قد يكون سبب لأن يغفر له بقوله في الصلاة اللهم اغفر له، لأنه رجل صالح وعم بيقول اللهم اغفر له. فإذا واحد فعلا يعني من محبتكم لبعض، من جملة المحبة أنه واحد يسعى لأن يصلي على أخيه الذي يحبه. إذا مات هذا الشخص اسعوا أنكم تكتروا له أحبابكم اللي بيصلوا عليه على هذا الشخص. هذا من العمل المنيح، تذكروه لما يموت واحد فعلا، لما واحد بيكون حزين إذا كان الوالد أو الوالدة أو الزوج أو الزوجة بيكون في حزن كبير عادة، فقد يشغله الحزن عن هذا الشيء. هلا تذكروه عم نقوله، تذكروه أنكم تجمعوا قد ما فيكم من الطيبين حتى يصلوا على هذا الشخص. فإذا صادف يوم جمعة وبرج أبو حيدر يعني نعمة كبيرة يعني. إن شاء الله بيكون يوم جمعة بيكون نحن مستلمين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكر يكون هناك الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. كله إن شاء الله. بعض الأوان عن بيروت وأطلس يرددوا كلمات فيها هل أنهم في مثل هذه العبارة التي تقوم بها؟ ما يعرفوا معناها؟ نحن مش نتعلموا معناها نصيروا بيعرفوا لهم بيرددوا هذا المشكلة وين كونوا صاروا بيعرفوا المعنى هو إذا كان الشخص يقول الكلمة الفاسدة وهو يعلم معناها يجرى عليه الحكم أما إذا كان علم ثم في تلك اللحظة نسي فهذا لا نكفره يعني مثلا يعني نحن لما بصير القصة نجي بنقول له نفهمه ونسي هذيك اللحظة كل ما بصير من شدة الغفلة اللي عندهم كل مرة قد ينسي يعني اليوم أخونا الشيخ أحمد عجور أرسل سؤال سألت له يا للشيخ واحد طالب بالمدرسة قال الحمد لله الذي عافاني من داء الطول فقال له كيف عم تقول هيك؟ قال له انا نسيت انه ادم طويل والانبياء كانوا طوال قال الشيخ ان كان صادقا لا نكفره بس كمان شوفوا شيء محزن انه هالتلميذ عنا بيحكي هيك ونحن امرار يعني بعض جماعتنا من كثرة الحكي بيطلع منهم كلام بسبب الاكثار من الكلام هذا هو الاكثار من المزح لا هو ما قصده هيك هو قالوا له هو عم يمزح انه مشان ما يكون طويل عزامه عرفت كيف ما خاطر بينه انه في داء اسمه داء الطول هو شيء فيه مرض لا لا ما خاطر بينه هالكلام بس هذا من كثرة المزح الشيخ الجمعة حذر من القول الذي يقول كل طويل لا يخلى من الهبل هلا هون بهذه الحالة شو حكم اللي بيقوله إذا واحد قال كله طويل لا يخلو من الهبل يكفر هو ما بيكون غايب عن ذهنه انه سيدنا آدم أو ما بيعرف وهذا لا هذا عمم عن الهبل هو ما بيحكي عن نفسه جعله يوصف بالهبل لأنه يكون طويلا هذا كفر اللي يقول كله طويل لا يخلو من الهبل كفر وشو بيقول أبلا بيقوله كله قصير في الأرض فتنة كمان هذا على الشيخ كفر اللي بيقول وكله قصير في الأرض فتنة كمان هذا على الشيخ كفر يعني الجزءان كلهم فيه كفر الجزء الأول على الشيخ كفر وهذا الجزء الثاني كفر نبهوا الأولاد لا بيقولوا فتنة هن فتنة بيقول هذا الرجل لما مات لما حكيكم عنه راح بعض أخواننا على العزاء فورا فجاء بعض أصحابه فبعضهم قال الله ظالم هيك بهاللفظ قام قال له واحد كمان عامي يعني قاعد قال له له يا رجل لا تقول هالكلام قال له لا هو ظالم كيف أخذه وين صرنا حتى ما تسترسلوا لا يوجد في الأنبياء قصار لا يوجد في الأنبياء من هو قصير لا في معتدلون أو طوال الأنبياء معتدل قام أو طوال قام سيدنا الخضر شيخنا حفظه الله قال عنه طويل ليس كما يظن بعض الناس وقال ليس كل الناس يرونه على هيئة واحدة لكن هو في الحقيقة طويل أن هو رآه حفظه الله بل في أولياء قصار في أولياء دون البلوغ عادة ما بيكون طويل في الغالب ما بيكون طويل كل شيء لا هو ما ورد أن الذي يرى الرسول في المنام لا يعذب لكن اللي يفيده حديث الرسول أن من رأى الرسول في المنام لابد أن يموت مسلما السبب في ذلك التعليل يعني أن الرسول قال فسيراني في اليقظة العلماء قالوا كيف يراه في اليقظة إلا أن يكون مؤمنا في اليقظة بعد وفاته أما في ناس مثل أبو جهل أبو جهل كان يسب الرسول وشافه وطأفه وقعد معه وحكي معه ومات على الكفر ما مات على الإسلام فعني عم يقولوا انه اذا واحد بعد وفاة الرسول رأى الرسول بعينه هذا كيف بده يشوفه لابد ان يكون مؤمنا فمعنى الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة انه سيرى الرسول على فراش موته يقظة بعد ان يكون مسلما ان كان كافرا اما ان كان مسلما فهو على الاسلام فقالوا من هون بتحصل البشرى اما كلمة لا يعذب الشيخ هذا اعتقادي أنه إن رأى الرسول على صورته الأصلية التي مذكورة في كتب الحديث أنه لا يعذب فقال هذا اعتقادي وقال هذا من باب الرجاء ما في نص عن الرسول بهالكلام فبيكون اعتقاد الشيخ ورجاء لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة لا يعذب بالمرض أما اللي بيقرأ سورة تبارك كل ليلة لا يعذب هذا لا في القبر ولا في الآخر. هذه يعني شغلة منا صعبة. قديش تأخذ أنه يكون خمس دقائق قراءة سورة تبارك تأخذ خمس دقائق قراءة صحيحة بالليل معك من المغرب إلى ما قبل الفجر. لا لا لا بالليل كل ليلة من قرأ سورة الملك كل ليلة هذا لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. من رأى رسول الله قصة بالكتاب كل من رأى الرسول في الرؤيا ولو على غير صورته الأصلية له بشرى بأنه يموت مسلما ومع ذلك يجوز له أن يقول اللهم أحسن خاتمتي. هذا لا يعارض اعتقاده بأنه مبشر بالجنة ما في ضرر. لا هذه البشرى فقط لمن يرى الرسول. لا لا تحصل هذه البشرى إذا رأى عيسى أو موسى أو إبراهيم لا تحصل إلا إذا رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بتحصل البشرى إلا إذا رأى الرسول ولو على غير صورته الحقيقية ولو على غير صورته الحقيقية. يعني لو رآه طفلا أو رآه على هيئة عجوز أو رآه أسمر مع أن الرسول أبيض أو رآه بهيئة شخص يعرفه بشرى هذه بتكون لاثنين للرائي ولمن رؤية على صورته الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بشرى لاثنين بالجنة. حتى لو رآه شعره قصير أو ليس له لحية الرسول شعره وصل إلى منكبه ووصل إلى شحمة أذنه وكان أسود شديد سواد الشعر ما كان أشقر. في ناس بيقولوا لي شفته أشقر عيونه زرق بيقول له حصلت لك البشرى بس هذه ليست صفة الرسول. هذا ما ليس على صورته الأصلية بس بشرى له بالجنة حصلت له البشرى. كل واحد شاف الرسول ليحمد الله على هذه النعمة العظيمة أن الله أكرمه بهذا. وهذه من البشائر لأنه أكثر أحبابنا إذا بتسألوهم رجال أو نساء بيقولوا شفنا الرسول هذا نعمة. الضفيرة وقال الشيخ انه عمل الضفيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مين بيعرفها هذا؟ ما بيعرف. لا ما ربطها الرسول. بعدين مين بيعرف ان الرسول عمل الضفيرة؟ ما بيعرفوا الناس. اكثر الناس لا يعرفون هذا. اكثر الناس ما بيعرفوا صفة الرسول اصلا. اكثر الناس اذا واحد طول شعره بيقولوا له خنفوس. ما هيك إلا هلا اللي ما بيعرفوا بيقولوا له مخنفس أو خنفوس إذا مطول شعره. على الشيخ كانت العادة في القديم أن الرجال يطيلون شعورهم. هذه العادة كانت عند العرب يعني. من فترة كان يقولوا لا المرأة في الحيض لا تقرأ سورة تبارك لكن لا يؤثر هذا على السر اللي بيحصل عليه الرجال. يعني إذا حافظت على قراءتها كل أيام الطهر وجاء وقت الحيض فما قرأتها ما بيأثر على السر بيحصلها السر. وعند مالك يجوز للحائض أن تقرأ القرآن إن شاءت يعني بس لا يعني لا يلزم لحصول السر أن تقرأ على مذهب مالك في حال الحائض لا يلزم لحصول السر. شيخ مضبوط أن سيدنا علي كان أمين للحصول؟ إيه سيدنا علي رضي الله عنه لم يكن طويلا لم يكن طويلا وكان له بطن ظاهر ليس من كثرة الأكل هذا لأن بعض الناس يكون له بطن ظاهر من المرض بسبب البلغم أحيانا الشخص يبرز بطنه. سيدنا علي كان من أزهد خلق الله ما كان بطنه بارز من الأكل مثل الله أكثر الذين يدعون المشيخة بروز بطونهم من الأكل هذا ليس من المرض ليس من علة البلغم. خلصنا المقطع بس دي اطمن وين صرنا الثالث نخلص هيدا بس. قال الشيخ رحمه الله الثالث لا أزلي ولا أبدي أي أن له بداية وله نهاية وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة. هذا لا أزلي ولا أبدي. ذكرت شغلة أنا كنت عم بحكي عن اللغة العربية بدي أوصل لشغلة أقولكم إياها جاك تذكرت. الشيخ سمير طبش حفظه الله تلفا عم يسألني إنه أظن أخونا جمال بعيد المولد النبوي كان عم بيعمل هدايا وألعاب للأولاد فأظن إنه قال عبارة شوفوا الألعاب الحلوين أو نحو ذلك كل لعبة أحلى من الثانية. فتلفنوا للشيخ سمير طرش بعض اخواننا قالوا كيف عم بيقول كل لعبة احلام تاني هذا مستحيل عقلي. فقلت له طول بالك بدي اسالك الشيخ كان الشيخ يعني بالبيت. فقلت له مولانا هو عم يشرح عن الالعاب قال كل لعبة احلام التاني. قال لي ما معناه؟ قلت له بلغتنا اذا واحد سالك عن شخصين اثنين حلوين كتير بتقول له كل واحد احلى من الثاني او كل واحد احلى من الثاني يعني اثنيناتهم حلوين كثير. قال لي هذا كلام مستقيم انتوا عرفتوا شو فهموا هن؟ لا قالوا مستحيل عقلي انه عم بيقولوا هن اذا انا وياه هو احلى مني كيف بدنا نقول كل واحد احلى من الثاني؟ ما يا انا احلى منه يا هو احلى مني هيك اني فهموها يعني. ها شفتوا وين راحوا؟ بس نحن نتجرأ نقول وين راحوا بعد ما الشيخ شرح لنا. فقال الشيخ هذا كلام مستقيم لأن معناه هذا أجمل من بعض النواحي وهذا أجمل من بعض النواحي. فلما نحن نقول اثنيناتهم أحلى من بعض يعني فعلا إذا بتطلع بجمال هالشخص بتقول كذا وكذا الجمال اللي فيه من هالنواحي هذا بيكون في نواحي تانية بالجمال هذا تكون أجمل من النواحي اللي موجودة بهذا. وهذا بسبب شو؟ سعة الفهم في اللغة العربية إنه واحد يفسر لك هالتفسير. وإلا لو تركت قد لما يقول لك هذاك انه كيف يا هذا احلى يا هذا احلى كيف عم تقول كل واحد احلى من الثاني فانت بتسكت اذا ما عندك علم او سامع بتسكت. واحد تقول انت قلت الحشر في اخر ثلاث ايام من ورد مات شهيدا من قبل ما يدعو الى السماء وعند الشيطان شو معنى مات شهيدا؟ يعني يحصل على ثواب الشهداء قدم الليل اذا مات في هذه الليله التي قرأ فيها هذا الشرح. يعني أن كل ما في السماوات والأرض وما فيها من إنس وجن وملائكة وبهائم وغيرها يفنى. قال تعالى كل من عليها فان أي أن كل من على الأرض يفنى. فناء البشر معناه مفارقة أرواحهم لأجسادهم. فالآية نص في فناء من على وجه الأرض. وأما فناء أهل السماوات فهو يفهم من قول الله تعالى ويبقى وجه ربك. حتى إذا واحد قال لك كل من عليها فان الضمير لوين راجع؟ للأرض. كيف لك عم تقول عن أهل السماوات؟ نقول له من هذه ويبقى وجه ربك معناته غير الله يفنى فأهل السماوات غير الله. ومعنى الوجه هنا الذات أي يبقى الله. إيه في شغلة مهمة صحيح تبرع بأي صندوق كان من صناديق الجمعية هذا أمر مهم يعني إن كان هون أو بمجلس آخر مطلوب أنه نتبرع. نحن دائما التبرع لو بشيء قليل أحيانا الشيء القليل صرتوا بتعرفوا يكون سببا لعتقنا من النار. كل واحد منا بيتمنى أن يعتق من النار. لما كنا بعمان رايحين مع الشيخ على مستشفى لنعمل له العملية بعينه فشيخ واحد فقير فقال لي أقرضني شيئا من المال أريد أن أعطي هذا الرجل. بواحد بهيك محلات تعرفوا أنتوا البلاء اللي علينا والأمراض والأشكال والألوان اللي تعرفوها بدون ما نفصل قد يكون هالتصدق هذا سبب لعتقنا من النار سبب لدفع بلاء نحن نخشاه. صدقة السر تقي مصارع السوء الرسول قال صلى الله عليه وسلم. فكل واحد كل مجلس بيكونوا فيه إذا واحد معه شيء ما عنده فيه ضرورة يعني الواحد تعرفوا أنتوا إذا واحد دفع 500 ليرة أو 1000 ليرة بالغالب ما بقول كل الناس لا في ناس إخواننا قد يستصعبوها لشدة الفقر بس اللي ما عنده فيها الصعوبة كتير إنه بيستسهل إذا ابنه قال له وهو بيحب ابنه كتير أعطيني 1000 ليرة دغري بيعطيه بدون تردد. اللي قادر يدفع ما عنده ما بيقصر بسببه في النفقة الواجبة في كل موضع يدفعه هي وهذا زاد لإلكم زاد لإلنا نحن لما ندفع مثل هذا. فالله يبارك فيكم دائما شجعوا غيركم وادفعوا وما يقول الواحد ما حادفع هلا بركي طلع رياء هلا عم حطوا شايفوني. قال الشيخ لا يمنعك هذا الخاطر عن الخير. قد اي واحد منكم وانا كمان اتعرض لمثل هالخاطر وسالني بعض الناس وسالت لهم الشيخ قال لي قل لهم لا يمنعكم هذا الخاطر عن الخير لانه احيانا بيجي هذا الخاطر ليمنعك عن هالفعل لانه حيشوفني ما بتدفع وما حيشوفني انهم بتدفع انهم ما حيشوفوك يعني بالغالب بده يشوفك. فانت قول لو رأني انا قصدي طاعة الله هلا بالألف ليرة بدي اعمل رياء بالألف ليرة بدي اوعب كبيرة انا لا ما هذا قصدي انا قصدي بالألف ليرة اللي حطها او اكثر ان استطعت التقرب الى الله. وكذلك اذكركم بكل شيء بتعلق بالجمعية انتوا بتعرفوا ما حدا قلنا يعني نحكي على الاردن مين عمر المدرسة بالاردن أحبابكم إخواني أنتم يمكن في منكم هلا موجود ودفع، في ناس هون أعطوني وكلنا هون، في أحبابنا من برات الأردن كمان دفعوا، بس بالغالب مين اللي بيدفع؟ إخواننا والفقراء كمان من إخواننا. يعني إذا بتشوف الصناديق هناك في 10 قروش وربع دينار ونص دينار ودينار، ليش؟ مين اللي عم يدفعون هدول؟ إخواننا الفقراء اللي فعلا 10 قروش بالنسبة له شيء مهم، والنص دينار الأردني بالنسبة له شيء مهم، لأنه هناك ما مثل هون، هناك أكثر إخواننا اللي أنا بعرفهم معاشاتهم بالمية وخمسين دولار 200 دولار، شو بيعيش فيهم؟ في منهم عندهم أولاد، في واحد عنده 3 أولاد معاشه 150 دولار. رئيس الجمعية هناك عندنا هلأ صار معاشه 300 دينار، عنده 3 أولاد وعنده سيارة، بس يحط بنزين هذا بيوصل آخر الشهر، يعني أكيد مسفر. فمين اللي عم يحط هالمال؟ أخواننا أنتو والفقراء. كل شيء بيتعلق بالجمعية شجعوا أنفسكم أحبابنا عليه، لأنه ما إلا مورد الجمعية إلا نحن إلا أحبابها، هذا موردها الحقيقي. والشيخ بزمانه قال المدارس يبنيها إخواننا، وهذه الكلمة قالها وهي صحيحة، لأنه لما يدوروا على الأغراض بالغالب ما بيدفعوا، إذا دفعوا بتلاقيه يعني بيكونوا بيصرف ملايين على نفسه وعائلته بالمشاوير والتنعم، لما بيدفع للجمعية يعني بيدفع له 1000 درهم ولا 1000 شغل هيك، يعني إنه طلعت منه. أما إخواننا اللي بيدفعوا يدفعوا من قلبهم، عارفين إنه هذا جهاد في سبيل الله. وما تنسوا قضية الديوان، لما كنا نحن نحكي بالديوان إنه بعض إخواننا على طول المدة بلشوا يتناسوا إنه خلاص طلع يعني مشتري من الديوان، ولا قالوا لي إنه في بعض أحبابنا حفظهم الله يحب يروح على محل الكيس مكتوب عليه اسم معين، وعلى إنه إذا شافتها جارتها بتقول هيدي مستوى رفيع معها كيس من محل كذا. قيل لي، أنا ما بنتهم إخواننا أو أخواتنا بهالشيء، بس قد النفس تحدث الواحد. وحتى أما قيل لي هذا، قيل لي من شخص رأى بعينه، شاف واحد من إخواننا محمل العربية التلية بهذا اللي على طريق الوزاع المونوبري اسمه، فقال له له يا أخونا شو هذا، ما في عندنا بالديوان من هالأشياء. قال له هنيك إذا أخذنا بقوله عم يتنعم، وهذا هون ما حدا هيحكي شيء. لا، إذا قالوا عنك عم تتنعم هوني، أهون علينا إنك بدي تشتري من هونيك، لأنه أنت عم تشتري وتنبسط. بعدين نحن هونيك شو عم نحاول، شو بنعمل هونيك؟ إخواننا شو بيتجنبوا مثل ما بتعرفوا؟ الحرام. وشو بيتحروا؟ الحلال، إن كان فيما يشترى كبضاعة أو في طريقة الشراء أو صرف المال. يعني سألوا أبو حسن وغسان كل يوم تقريبا، بس روح أنا كل يوم تقريبا بروح طلع عليهم، بيكون عندهم اسئله تتعلق بالديوان، قد ايش صار الديوان فاتح؟ لما تكون هون بالغالب بيكون عندهم اسئله، اليوم سالوني مساله مثلا، سالت لهم الشيخ، معناته شو عم يتحروا الجماعه؟ الحلال، نحن شو بنحب؟ الحلال، انه نوصل للحلال، بعدين ان كان هذا اللي سميته او غيره، وين اللي ما ببيع خمر؟ وين اللي ما ببيع خنزير؟ وين اللي ما ببيع الميته؟ وين اللي ما ببيع سبيرتو؟ وين اللي ما ببيع كحول؟ وين هذا محل كبير وما ببيع محرمات؟ عم تفوت على محل بيشرح القلب، بتفوت على محل بيشرح القلب. هذا من جملة المساعدة على الجهاد لأمر الدعوة، ما تنسوا هالأمر. ما يقول واحد صغير وضيق ما بلاقي كل شيء، في أشياء جاني واحد مرة قال لي بس نبهن فارق 150 ليرة هيدا عن محل ما بعرف شو. أنا قلت لهم مش من باب نبهن، يعني مثل ما هو قال، قلت له من باب انه اذا كان الانسب للمصلحه انه يتنزل هال 150 نزلوها هال 150 او ال 200، بس انتم لو عرفتوا انه زياده 250 ما بننشره للديوان، ديوان لا ابو حسن ولا لغسان ايوب ولا لفرد من آل الشيخ، مصلحه الديوان، احفظوا الكلام، مصلحه امه. قال مصلحه الديوان مصلحه امه. انت قال لي هالكلمه، كنا بسوريا وواحد من اخواننا يبيع بعض البضائع، فاحبابنا اللي هنيك بدهم يشتروا منه، قالوا له نشتري منك بس بدك تراعي وضع الديوان. فقال له لا، الشيخ قال تشتري من عند اخواننا ولو باغلى. هذه لمين قالها الشيخ قبل ما يكون عندنا ديوان؟ قالها للافراد. اذا واحد فتح ملحمه ببعلبك قال له ما عم يشتروا اخواننا من عندي، قال له كلهم اشتروا من عندي ولو كان اغلى، مراعاه لانني من المسلمين من جماعتكم يعني. هذاك أخونا استعمل هالعبارة، قال له تشتري من عند إخواننا ولو كان أغلى، أم قال له الجمعية مصلحتها مصلحة أمة، أما مصلحتك أنت فمصلحة فرد، فتقدم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد. هذا الفهم والعلم اللي عند الشيخ. فإذا واحد قال لك لأنه في بعض الناس أول ما فتح الديوان قال حيكسرنا. أنتم تعرفوا أن الرزق على الله وأن ما كتبه الله لك أن يكون سيكون، وأنه إذا حيصير عليك نقص حيصير إذا فتح الديوان ولا ما فتح الديوان. وقد يصير زلزال على واحد ينزل هو المحل ويروح ما بيعود فيه لا محل ولا في زلمة. ما بنعرف نحن هالشي، بس أنوار الواحد يعني بينسى، بيصير عنده مثل نسيان ذهول هيك ببعض المواضع. فذكروا أحبابكم وذكر أنفسنا. وفكرة بعض إخواننا منيحة بيقول لك إنه علبة لبن من هون، كيلو خيار من هون، بستسهل جيبه من هون. في ناس إخواننا قالوا لا منجمعهم منا مضطرين، مين بيضطر على علبة لبن يعني أو كيلو خيار؟ ما بالغالب نستعملهم للتنعم هذول، نحن ما بنستعملهم بالغالب بالغالب للقوت الأساسي هذا. فجمعهم وروح اشتريهم من الديوان. فعلا يعني بيعملوا الجمعية، إن كان إذاعة إن كان ديوان إن كان شراء شروط إن كان كتب، أي شيء عم تعمله الجمعية لمورد يدخل إليها. هذا لوين بده يروح؟ لمصلحة الأمة، لمصلحة الدعوة اللي أنتوا هلا بينا مثل ما قال الشيخ إنه مين اللي بيدعمها هذه الدعوة؟ أحبابنا هن اللي بيدعموها. يعني ما يكون ببالكم إنه في عم يجي ملايين عم تشر، مش ملايين، مئات الآلاف عم تشر من برا، لا عم بيشر ملايين ولا مئات الآلاف، لأنه أغلب الناس لا يعرفون قدر هذه المصلحة اللي نحن عم نحكي فيها هلا. فهذه مصلحة أمة، كل شيء فيه مصلحة لأمر الجمعية إن كان مالية هذا المساعدة فيه تدخل في الجهاد، لأن الجهاد مثل ما بتعرفوا بالأموال وبالأنفس، هذا نوع من أنواع الجهاد. الله يبارك فيكم، ما بدنا ضعف وتراجع في هذا الأمر. أو واحد يقول أنا حأثر، هذه بسمعها كمان من بعض الناس، شو حأثر أنا؟ أنا اللي قاعد بشيمون هلأ، إذا رحت اشتريت لي غراضي من هون حأثر، ما شاء الله صاروا عشرات الآلاف. هذا الكلام كمان ينبغي أنه إذا حدثته نفسه به يشيله وما يطرحه ببعض المجالس. في ناس بيقولوه لسانا، تكون قاعد بيقولوه لعم تشتري من الديوان، قالوا لنا نحن واحد اثنين ثلاثة شو حنأثر على الديوان، ما شاء الله روحوا شوفوا عشرات ال... وهو فعلا مين عم يشتري من الديوان؟ أنا بقولكم الرجبي؟ لا الرجبي ما يشتري من الديوان. الإخوانجي؟ لا. الوهابي؟ لا. فمين اللي حيشتري؟ أنتوا وبعض من ليس منتسبا لهؤلاء، وبعض النصارى عم يشتروا، يعني اللي هو بيسموه منه مصنف، يعني يا مصنف أنتوا يا أما منه مصنف، هذا اللي بيشتري. والباقيين بيعادونا بيحاربونا، في ناس ذات حجرة على الديوان، هذا شو مصنف؟ هذا مدري من شو مصنف، شدة غيظ وذات حجرة على الديوان، هذا من كثرة منه مصنف يكره. فإذا شوفوا هني شو بفكروا، انه بفكر انه ما يشتري من عندك، لانه بيعتبر انه اذا اشترى عم بقويك، هو شيطان بيقول له ما تقويهم، بيقول له قوي حالكم، الشيطان بيقول له قوي حالكم. فالله يبارك فيكم، مثل هذه الامور ليست من إهمال، لا ليست موضع إهمال، ما مطلوب تكون موضع إهمال. حتى الخبز إذا كنت بتنتقد أنت الخبز يعني مثلا، فاصبر على هذا وتذكر أن الخبز من زمان ما كان مثل ربع اللي هلأ أو عشر اللي هلأ عم تاكله أنت من الديوان. لأنه في ناس بينتقدوا كل شيء، يقول لك أنا مرة اشتريت جاتوه يطلع خربان، مرة اشتريت ربطة خبز بعد جمعة عفني، بس بشتري من محل كذا ما بتعفني، أو يعني أو مش شرط هالعبارات، أنا أقول أو قريب من هذه العبارة. أول ما فتح الديوان يعني أتعبونا بالانتقادات، بس كنت أنا كلها أوصلها من باب إذا منغيرها للأحسن. فاللي بده ينتقد بسموه هذا الانتقاد، بيكون حكيه عند من يؤثر لمصلحة إسلامية، مش لمعنى الانتقاد اللي هو تسلية أو فش الخلق أو تنفير للناس. يعني أنا بعرف أن أبو حسن بيأثر مثلا، أو غسان أيوب بيأثر، أو إلى ما هنالك من أسماء، بروح بحكي معهم بنية كأنه عم بحكي عن شيء صاير ببيتي بدي صلحه. هذا الشيء الحلو بيكون إذا شيء ببيتك بتصلحه، شو بتعمل؟ أرقى العبارات وأضبط الأمور وتحاول تضبط، مش بتحاول تبخش وتدمر وتحطم وتنفر الناس. ولو شفت شيء غلط بتروح بتقول لهم بنية أن يصلحوه، إذا كان شيء غلط غلط محقق يعني، أو شيء ينتقد عند الناس بنقول لهم لا يصلحوه. فبارك الله فيكم، هذه خطرة ببالي ما بعرف ليش الله حكينا، فهذا شيء مهم. شو بتعمل الجمعية مثلا إذا عملت حملة حج؟ ونبيل الشريف عمل حملة حج، وين المصلحة أكبر؟ الجمعية، مش أنا. لأنه أنا فرد، ولو في وراي أربع خمس أفراد بس الجمعية أمة، مصلحة أمة. ف يعني لو كنت أنا فقير، لو كنت أنا فقير بس مساعدة الجمعية أولى. قال الشيخ إنقاذ الناس من الكفر أولى من إنقاذ المسلمين من الجوع. فزوها قلت لكم لما بعث له لواحد من المشايخ قال له إذا أنقذ الناس من الكفر أولى من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين ماتوا مسلمين، أما الشخص الكافر إذا مات كافر خلص راحت عليه. فلذلك لو فيها مصلحة لإلي قدم مصلحة الجمعية. هذا شيء بيكون بمخالفة النفس والهوى، وقال شيخنا الله أمرنا بمخالفة النفس. فهلأ أنتم تعرفوا عنا حملة عمرة، وأنا سألت الشيخ حفظه الله، سألوني بعض أحبابنا قالوا لي طب إذا واحد كان راح للعمرة من قبل وهلأ بده يروح بس بتكلف $300، فهل هذا يعد مبلغا مؤثرا بحيث أنه إذا وضعته هون بيأثر على مصلحة الجمعية؟ قال الشيخ يجوز له أن يذهب وله ثواب. وقالوا لي يجوز ناخذ أولادنا؟ قال يجوز أيضا مع وجود الضرورات. في شو بيشتغل؟ شو بيشتغل؟ سبطة عم نتركه ما تقولوا شيء. كيف تكون النية عند الشراء شيء؟ هلأ من هلأ فيكم تنوا أنه كلما اشتريت من الديوان أنا أريد بذلك أن أساعد المصلحة، مصلحة الدعوة. كانوا حديث عن الرسول أنا وكافر اليتيم كهاتين كما مر على الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بإصبعيه. فمعناته أنه له ثواب عظيم، الذي يكفر اليتيم له ثواب عظيم. خلونا نهلل ثلاث مرات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صرنا عند الثالث 105 شيخ. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. وقالوا الواجب ما لا يتصور عدمه وهو الله وصفاته. هذه المسألة يحتاج لمعرفتها في كثير من الاستدلالات التي يستدل بها الشخص لإثبات بعض الأمور كتنزيه الله عن مشابهة الخلق، وتنزيه الأنبياء عن ما لا يليق بهم ونحو ذلك. فلذلك معرفة هذه الأحكام مهمة، أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. وقالوا أي العلماء: الواجب أي العقلي ما لا يتصور عدمه وهو الله وصفاته، يعني لا يقبل العقل في حق الله العدم، لا يقبل العقل في حق الله إلا أن يكون موجودا، وكذلك لا يقبل العقل في حق الله أن لا يكون موصوفا بالصفات الدالة على الكمال. فهذا يسمى واجبا عقليا، معناه العقل لا يقبل في حقه إلا أن يكون موجودا. الشرح: الله تعالى ذاته واجب الوجود. قلنا معنى ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذات الإنسان جسمه، نقول ذاتي يعني جسمي، ذاتك يعني معناه جسمك، ويقال له واجب عقلي. وكذلك صفاته، أي أن العقل يحتم وجوده ولا يقبل انتفاءه. قال الشيخ رحمه الله: والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وقد يعبرون عنه بالممتنع، أي المستحيل العقلي ما لا يتصور في العقل وجوده، وقد يعبرون عنه بالممتنع. من العلماء أحيانا يقولون عن المستحيل العقلي ممتنع عقلي، معناه مستحيل عقلي، معناه العقل لا يقبل في حقه أن يكون موجودا. كوجود شريك لله، هذا اسمه ممتنع أو مستحيل عقلي. كانتفاء وجود الله، هذا يسموه ممتنع، مستحيل عقلي أن لا يكون الله موجودا. أو أن يكون جسما أو أن يكون محتاجا أو أن يكون ذا بداية أو أن يكون متطورا أو أن يطرأ عليه نقص بعد كمال أو كمال بعد نقصان أو زيادة أو نقصان في كماله، كل هذا يسمى ممتنعا أو يسمى مستحيلا عقليا. فهون إذا واحد سأل السؤال اللي هو محال عقلي وقال هل يقدر الله أن يخلق مثله، فبيكون الجواب لما تكون أنت عرفت هذه المسائل هذه الأحكام العقلية وتقول وجود شريك لله أو وجود مثيل لله مستحيل عقلا، لأن الله موجود لا ابتداء لوجوده، فكيف يوجد الآن ما لا ابتداء لوجوده؟ فهذا لا يدخل تحت قدرة الله. نحن أخذنا أن القدرة معناتها صفة لله بها يوجد الممكن ويعدم، فلا يدخل تحت صفة القدرة المستحيل العقلي. من هون شفتوا لما واحد عرف الأحكام العقلية عرف يجاوب على هالشخص اللي عم بيقول له هل يقدر الله أن يخلق مثله، يقول له هو الله موجود لا ابتداء لوجوده، كيف تقول يخلق مثله؟ معنى كلامك أن يوجد ما لا ابتداء له. طب إذا وجد الآن معناه له بداية، فكيف يستقيم عندك أن تقول أن يوجد ما لا ابتداء له، أن يبرز الله من العدم إلى الوجود ما لا ابتداء له؟ الشيء إذا المعدوم إذا أوجده الله لم يكن شيئا ثم صار شيئا، هذا معناه حدث يعني له بداية، فلا يصح أن يقال يقدر أن يخلق مثله ولا يصح أن يقال لا يقدر أن يخلق مثله، كلا الجوابين كفر. والجواب الصحيح ما هو؟ وجود مثيل لله مستحيل عقلي، وهذا لا يدخل تحت القدرة، لأن القدرة وظيفتها إيجاد الممكن وإعدامه، لأنه هو الذي يقبل الوجود والعدم، يقبل الوجود في حالة يعني والعدم في حالة أخرى، مش بنفس الحال نقول عن الشيء موجود معدوم في حالة واحدة، لا، الممكن إما يكون موجودا وإما يكون غير موجود، هذا اسمه ممكن، يعني يقبل الوجود ويقبل العدم. يعني لما نقول إذا واحد قال لك أعطيني مثال على الممكن العقلي، يكون الجواب هذا العالم، هذا العالم قبل أن يوجد ماذا كان معدوما ثم صار موجودا، فإذا هو ممكن عقلي، هو اسمه ممكن عقلي. بمعرفة أحكام العقل يعرف الشخص الجواب على مثل هذا. كمان إذا واحد قال خلق الله نفسه بنفسه، هذا كلام كفر، والرد عليه من معرفة هذا يقال له لا يجوز أن يكون الله معدوما حتى يقال خلق نفسه بنفسه، لأن الذي خلق معناه كان معدوما ثم صار موجودا، وقولك خلق نفسه بنفسه معناه كان موجودا قبل أن يوجد، ومعناه لم يكن موجودا معناته كان موجودا قبل أن يوجد باعتبار أنه خالق، ومعناته أنه كان غير موجود باعتبار أنه مخلوق على زعمك على قولك، فهذا فساد في فساد وهو كفر. اللي بيقول الله خلق نفسه بنفسه أو اللي بيقول العالم خلق نفسه كمان، هذا كفر، لأن معنى كلامه هذا أن العالم كان موجودا قبل وجوده باعتبار كونه خالقا لنفسه، وهذا لا يقبله العقل، يعني هو غير مستقيم في العقل، بس نحن منبين مؤدى كلام الشخص اللي عم يقول العالم خلق نفسه بنفسه أو الشخص اللي عم يقول الله خلق نفسه بنفسه، كلا الجملتين كفر وفساد ومحال عقلي، كلا الجملتين. الشرح: أما المستحيل العقلي فهو كالشريك لله تعالى والعجز والجهل بالنسبة إلى الله، فكل ما لا يجوز على الله فهو مستحيل عقلي. ومن المستحيل العقلي كون الحادث أزليا. أما المستحيل العادي فيصح وجوده عقلا، لكن عادة لا يصح كوجود جبل من زئبق، يعني الزئبق عادة لا يكون جبلا، فهذا أن لا يكون جبل من زئبق أن يكون جبل من زئبق مستحيل عادي مش مستحيل عقلي، يعني في العقل يصح وجوده لكن عادة لا يصح وجوده، فهذا ما نسميه مستحيل عقلي، نسميه مستحيل عادي، يعني عادة لا يحصل، فهذا لا يحصل في الدنيا على حسب العادة. في شيء نحن نسميه مستحيل شرعي كتعذيب الله الطائعين. الله لا يعذب الطائعين. ليش؟ لأنه أخبر أنه لا يعذبهم. هذا منه مستحيل عقلي بالنظر إلى ذاته، ليس مستحيلا عقليا. شو اسمه هذا مستحيل؟ شرعي بالنسبة إلى خبر الله أنه لا يعذب الطائعين، وخبر الله لا يتخلف، فمنسميه هذا مستحيل شرعي وليس مستحيلا عقليا. أما تخلف كلام الله، يعني إذا الله وعد أنه يدخل الطائعين الجنة، تخلف وعد الله مستحيل عقلي، لأن الله لا يجوز عليه ذلك. فمنقول نحن بالنظر إلى أن الله أخبر أنه لا يعذب الطائعين، بالنظر إلى هذا يستحيل عقلا أن يعذب الله الطائعين، بالنظر إلى أنه أخبر أنه لا يعذبهم. أما بالنظر إلى ذات الموضوع مع قطع النظر عن خبر الله أنه لا يعذبهم، فهذا مستحيل شرعي، ما بيكون اسمه مستحيل عقلي. مستحيل عقلي أن يتخلف وعد الله، أما أن يعذب الله الطائعين فهذا لا يسمى مستحيلا عقليا بالنظر إلى ذاته في حكم العقل. لكن الله لا يفعل ذلك لأنه أخبر أنه لا يعذبه. قال الشيخ رحمه الله: والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، ولذلك يصفون الله بالواجب الوجود. الشرح: ما يتصور في العقل وجوده وعدمه يقال له الجائز العقلي، ويقال له الممكن العقلي، أي يمكن وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل، وهو هذا العالم. قلنا: ليش سمي العالم عالما؟ مزبوط، لأنه علامة على وجود الله، والعالم كل شيء سوى الله، وسمي عالما لأنه علامة على وجود الله. يعني كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء من العالم يدل على وجود الله. قال الشيخ رحمه الله: قدم الله ليس زمانيا، يعني الله موجود بلا بداية، هذا معنى قدم الله ليس زمانيا، أي وجوده لا ابتداء له، لأن القدم الزماني معناه ما مضى عليه زمان طويل، يقال عنه قدم زماني. أما قدم الله ليس زمانيا، لأن الزمن شيء حادث، والله تبارك وتعالى ليس حادثا، الزمن شيء حادث مخلوق، لكن بالنظر إلى المستقبل لا نهاية له، لأنه قلنا أهل الجنة لا نهاية لهم، أهل النار لا نهاية لهم، أنفاسهم لا نهاية لها. الشرح: معنى هذه العبارة أن الله لا يجري عليه زمان، أي لا بداية لوجوده، لأن الزمان حادث، والزمان هو مقارنة متجدد بمتجدد آخر، هذا معنى الزمان، مقارنة متجدد بمتجدد آخر، يعني عم نقارن شيء حادث بشيء حادث، هذا معنى الزمان، مقارنة متجدد بمتجدد آخر. عرفت شو يعني متجدد؟ حادث، يعني لتوقيت مجهول بمعلوم، لتوقيت مجهول بمعلوم، هذا تعريف الزمان. شو يعني؟ يعني إذا مثلا حضر لك مثلا كيف شيء متجدد بمتجدد، بس هذا للتقريب للفهم. إذا أنا عندي مثلا هذه الطاولة بدي أخذ قياسها، شو بعمل عادة؟ أخذ قياسها، بجيب متر، حط المتر وبيس قديش طول الطاولة من هون لهون مثلا، وعليكم السلام، تطلع عندي 50 سنتي، نص متر. كيف عرفت قديش طول الطاولة؟ بشيء آخر، بشيء آخر له مساحة، له حد، لكن هذا الشيء الآخر أكبر من هاي، يعني بقدر أخذ أنا مساحة هذه أو أكثر أو أدها، أو أدها تماما. يعني شيء حادث بشيء حادث، عم قيس شيء حادث مخلوق بشيء مخلوق، بس أنا عندي المتر بعرف قديش السنتيمترات اللي فيه، فبقدر هيك أعرف قديش طول هاي مقارنة مع السنتيمترات اللي موجودة بالمتر. فلما يكون مقارنة متجدد بمتجدد، يعني شيء حادث بشيء حادث، هذا معنى الزمن. لتوقيت مجهول بمعلوم، يعني شيء منه معروف، هذا المجهول بمعلوم، يعني شيء معلوم بس مخلوق، عرفت هذا بمقارنة هذا بذاك، فعرفت هذا اللي هو كان مجهولا بالشيء الذي كان معلوما من المخلوقات من الحادثات. قال الشيخ رحمه الله الله تعالى: وبعض العلماء يقول الزمان هو مرور الأيام والليالي. هذا التعريف سهل كثير على الناس. إذا قال لك شو هو الزمان؟ قالوا مرور الأيام والليالي. الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الظلمات وقبل النور، فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان. الكثيف، الجسم الكثيف هو الشيء الذي يضبط باليد، يمسك باليد، كالإنسان والحجر والكواكب. الكواكب معناه النجوم، جمع كوكب، الكوكب هو النجم. الأرض ليست كوكبا، الأرض جسم، أرض جسم ضخم، الله خلقها جسما ضخما. أما الكوكب فهو النجم، الكواكب معناه النجوم. فلا يقال عن الأرض كوكب، يعني غلط حتى باللغة العربية غلط. إذا بتفتح معاجم اللغة تقرأ فيها الكوكب النجم. والنبات والإنسان، وليس من قبيل العالم اللطيف. إذا كان العالم الكثيف، الجسم الكثيف، ما تضبطه باليد، تمسكه باليد، شو بيكون الجسم اللطيف؟ ما لا يضبط باليد. كالنور والروح والهواء والجن. النور عالم لطيف مثل هذا اللي طالع من اللمبة. اللمبة جسم كثيف فينا نمسكه، بس النور اللي طالع منها لطيف. والروح كذلك جسم لطيف، الروح اللي موجودة فينا نحن جسم لطيف. والهواء جسم لطيف، والجن جسم لطيف، لكن شيء ألطف من شيء بيكون. والملائكة كمان، الملائكة جسم لطيف، يعني الهواء إذا هبت الهواء منحس فيه، ملائكة إذا مروا بنا ما منحس فيهم، والجن إذا مروا في العادة ما منحس فيهم، نحن في الغالب ما بيحس فيهم الواحد لما يكونوا على صورتهم الأصلية التي خلقهم الله عليها. أما إذا تشكلوا بيكونوا أمرار كالإنسان أو كبعض البهائم الجن. لمخالفته للحوادث، يعني لأن الله يخالف الحوادث، هذه صفة من صفات الذات الثلاثة عشرة، واللي هي معناتها من الصفات السلبية، قلنا اللي هي تدل على نفي ما لا يليق بالله. المخالفة للحوادث، المخالفة معناتها عدم المشابهة، والحوادث معناها المخلوقات، أي لمخالفته جميع المخلوقات. فإن قيل أليس من أسمائه اللطيف، بعض الناس قد يتصور من شدة جهلهم أن معنات اللطيف أي أنه شيء لطيف مثل الضوء يعني. فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، هذا معنات اللطيف، اللطيف الرحيم بعباده، أو معناتها الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. وبعض الناس يقرؤون الله لا إله إلا هو الحي القيوم فيقولون قيوم يعني قائم فينا، وهذا كفر. بعض جهلة المتصوف هكذا يقولون. وإلى الآن في بعض بلاد المسلمين في لبنان وفي سوريا وفي تركيا، بعض النساء يعتقدن أنه إذا كان رجال أجانب في المجلس ليس للمرأة أن تصلي، هيك بيعتقدوا. حتى إن بعض النساء في سوريا إذا كنا في مجلس وفيه رجال لا يصلين حتى لو خرج الوقت. بتقول في رجال كيف بده يصلي؟ بيطلع وقت الصلاة، يخرج وقت الصلاة ولا تقوم وتصلي. ومن اعتقد أنه لا تصح الصلاة لمجرد وجود الأجانب في المجلس كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو مثله. غالب الناس اليوم مثل قريب عهد بالإسلام، يعني عاشوا في جهل، نشأوا في جهل، حياتهم جهل من الصغر، وكبروا على الجهل وما أحد علمهم ولا سمعوا، لا خالطوا العلماء ولا بلغهم عن أهل العلم ماذا، ما هو الحكم في دين الإسلام. الحكم في دين الإسلام أن المرأة يجوز أن تصلي في حضرة الأجانب إن كانوا أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها أو حاضرين في المجلس. بيقولوا هذول النساء قال بس بتصلي المرأة بحضرة الرجال إذا كان الرجال في الصلاة ووقفت النساء خلف الرجال، قال بس بهالحالة بيصلوا النساء خلف الرجال. وبعض النساء ماذا يعتقدن في تركيا وسوريا؟ يعتقدن أن المرأة إذا كانت في البرية لا تصلي قائمة إلا قاعدة حتى لا يطلع عليها الناس. طب كيف على زعمها لا تصلي قائمة، وكيف على زعمها يجوز لها أن تمشي في البرية؟ كيف وصلت على البرية؟ كيف نزلت من السيارة؟ ما مشيت عجريها؟ نزلت صحيح من السيارة؟ كيف دخل في عقول هؤلاء أنه قال لا تصلي قائمة إلا قاعدة؟ هذا من شدة استخافة العقل، هذا شيء موجود، ومن شدة الجهل الذي عند هؤلاء الناس. قال ما بتصلي المرأة في البرية إلا قاعدة، لا تصلي قائمة. لأنه أنا شفت مرة بتركيا من عشرات السنين بالبرية النساء عم يصلوا قاعدين، فكان معي واحد تركي بيحكي عربي، قلت له ليه عم يعملوا هيك هدول؟ قال لي هدول قال عندهم إذا بالبرية ما بتصلي إلا قاعدة، مش إنه لعجزن يعني، قال لأنه الناس بيشوفوها رايحين جايين بيشوفوها. ما أسخف هذا مع قولهن إنه يجوز للمرأة أن تخرج إلى البرية، كيف خرجت إلى البرية؟ ثم كيف تقول ليس لها أن تصلي إلا قاعدة في البرية؟ كمان هذه عقيدة كفرية، عقيدة فاسدة كفرية. ما سبب ذلك؟ الجهل بأحكام الدين، ما تعلمنا ولا خالطنا العلماء، ما يعني ما كلفنا أنفسهن أن يذهبن إلى أهل العلم حتى يتلقين العلم من أهل العلم، فعشنا في الجهل وبقينا على الجهل. الشرح، الله تعالى لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد، لأن الإنسان وهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس. شيء المحسوس المشاهد، يعني من الشيء المحسوس يعني المشاهد، يعني لما هو قلنا بكون واحد ماشي بالطريق بشوف سيارة ألف السيارة، بشوف زلمة شخص ألف الأشخاص، وهكذا إذا أراد أن يتوهم شيئا يعني أن يتصور بوهمه شيئا، شو بيعمل ليتصور هذا الشيء؟ يقيسه على ما ألفه من المحسوسات يعني من المشاهدات بالنسبة له، فلذلك يقع في الغلط إذا أراد والعياذ بالله أن يتصور الله، يقع في الكفر، يقع في الغلط، يقع في الضلال، لأنه ماذا سيفعل بالتصور؟ سيقيس رب العالمين على المحسوسات اللي هو شافها وألفها، هو شاف إنسان، شاف سيارات، شاف نبات، شاف أرض، شاف سماء، فإذا أراد أن يتصور الله والعياذ بالله وقع في ذلك. لذلك قلنا هالجملة نحن، معرفة الله لا تطلب بالتصور، معرفة الله لا تطلب بالتصور، وليس من شرط الإيمان بالله التصور، ليس من شرط الإيمان بالله التصور، لأن الله ليس شيئا يتصور. وهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد، الحد يعني كمية، وشكل وهيئة، والله ليس كذلك. لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في مخلوقاته يقوي اليقين. شو الحديث اللي بنهانا عن التفكر في ذات الله؟ تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، ورد مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد موقوفا على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس، تفكروا في كل شيء، لأن التفكر في المخلوقات يزيد اليقين، يزيد قوة الإيمان. يعني لما واحد يتفكر في المخلوقات ينبغي أن يكون لنا وقت نتفكر فيه في خلق الله، لأن هذا يزيد يقين الإنسان بربه، يزيد يقين المؤمن بربه. وأما في القرآن الكريم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا ينسجم مع هذا، ينسجم الحديث مع الآية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، على ابن عباس نفس اللفظ، تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. قال الشيخ رحمه الله: فلا نظير له تعالى، أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. شو يعني فعله؟ فعل الله. شو يعني صفة الفعل؟ صفة الفعل شو يعني؟ أخذناها بمجلسنا هناك، أظن هون هناك قلنا في صفة الذات وصفة الفعل، ما هي؟ أي صفة الفعل شو معنى؟ شو الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ صفات الذات لا يصف بمقابلها، أما صفات الفعل يصف بها وبمقابلها، كالإحياء والإماتة. قلنا صفة الفعل صفته في الأزل والمفعول حادث، نحفظون هذول العبارات مهمين، أما تكونوا متبينوا لشخص لما يمرق معك الذات والصفات والأفعال. الصفات قبل ما يقول الأفعال تعرفوها، المقصود فيها هون صفات الذات. والذات انتم بتعرفوا شو معنات الذات، حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. والفعل فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادثه. وإذا قال لك اعطيني مثل بتقول له مثل الإحياء والإيمان، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. لأنه في قاعدة في العقل، في قاعدة عقلية، شو هي القاعدة؟ أن الشيء لا يجوز أن يكون خالقا لمثله لشبيهه. ليش؟ ليش لا يجوز أن يكون الشيء خالقا لشيء مثله لشبيهه؟ لأنه في العقل ليس هذا أولى من ذاك ليكون خالقا له. ليش هو بده يكون خالقا له وهو مثله؟ كيف لا يستقيم في العقل؟ هو ليس أولى منه ليكون خالقا له، فيستحيل عقلا أن يكون الشيء خالقا لمثله لشبيهه. هذه من القواعد العقلية، أن الشيء يستحيل عقلا أن يكون خالقا لشبيهه لمثله. إذا قال لك ليش؟ بتقول له لأنه ليس أولى منه ليكون خالقا له، ما هو مثله، كيف بده يكون خالقه؟ يعني إذا واحد قال لك الأب خلق الابن، إذا واحد قال الأب خلق الابن، بتقول له هو لا يجوز أن يكون خالقا له لأنه مثله. فبيجيك واحد بيقول لك ليش؟ لا، الابن خالق الأب لأنه مثله. إذا أجزت هذا غيرك يجوز هذا، وهذا لا يستقيم في العقل. قلنا ما يؤدي إلى المحال، كمان هذه قاعدة، كل ما أدى إلى المحال فهو محال. فلا يجوز أن يكون الشيء خالقا لمثله، لا يجوز أن يكون الشيء خالقا لشبيهه، لأن أحد المثلين ليس أولى من الآخر ليكون خالقا له. باختصار العبارة، لأن أحد المثلين أو أحد الشبيهين ليس أولى من الآخر ليكون خالقا له. الشرح: ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. نحن لما نتكلم عن الله ما منقول هي ذاته هي، ولا منقول الذي لا تشبه، نقول يشبه، لأنه الخطاب بلفظ التأنيث يعد تنقيصا. فنحن لا نتكلم عن الله بخطاب في لفظ التأنيث. الله سبحانه وتعالى ليس ذكر ولا أنثى، لكن بالنسبة للخطاب لا يليق أن يستعمل لفظ التأنيث، عشان هيك نستعمل مثل ما بتلاحظوا هون لا يشبه الحقائق. فذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين، وصفاته لا تشبه، لأنه هذا هون على اللفظ، تشبه على اللفظ هون، لا تشبه صفات المخلوقين، لأن صفات الله أزلية وصفات المخلوقين حادثة يجوز عليها التطور والتغير. فلا يتصف الله بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل، والله تعالى يفعل بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود، ولا فاعل على هذا الوجه إلا الله. يعني لما يقول لك شو معنى يتفعل فعل الله، فعل الله، تقول له معناته الإخراج من العدم إلى الوجود. في ناس كتير بيستعملوا عبارة سبحان الله، كنا قاعدين مع واحد بالأردن نحن والشيخ، فما انتبهت أنا لكلامه، هو عم يحكي دايما بيقول هذا الرجال كله شغله، كله شغله، يمكن بعض العوام بيقولوها هون بلبنان بيقولوا شغل الله، هذا كان يقول كله شغله. فالشيخ ساكت عم يحكي بمواضيع تانية، نحن وآمين عم يصافحه، يعني انتظر الشيخ حتى نتعلم كمان الوقت الذي يظن به أن ذاك الشخص يقبل النصيحة ولا ينفر إذا ذكرت له. أن بعض الناس إذا قلت لهم كلام ولو كان فيه نصيحة في موضع ما قد لا يقبلون، فإذا تركت هذا الموضع إلى غيره يقبلون. هو بحسب فهمه ما بيكفر من قوله كل شغله، لأنه ما بيفهم من كلمة شغله معناتها. ليش لا يقال كل شغله؟ لأنه الشغل معناته شيء بيشغلك عن شيء. الله قال لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن. أما أنت بتقول أنا مشغول، شو يعني مشغول؟ يعني شغلك هذا عن أمر آخر. هذا من صفات المخلوقين، مين بينتبه لها؟ أهل العلم يعني وأهل الفهم اللي بينتبهوا لها. لا يشغله شأن عن شأن. أما نحن لما أقول لك أنا هلأ مثلا فيك تعطيني حسابات امبارح شو عملنا، أقول لك الله أنا مشغول بالدرس، لأنه أنا مخلوق، أنا مخلوق. لأنه أما الله لا يوصف بأنه مشغول، لا يقال الله له شغل أو مشغول. فشو قال له الشيخ حفظه الله، هو عم يصافحه إيده بإيده، قال له يا حاج لا تقل كل شغله، قل فعل الله، كله فعل الله. هذا اللفظ الصحيح. شو معنى فعل الله؟ هلا ذكرته لانه عم بيقول يفعل بمعنى الاخراج من العدم الى الوجود، تمام هذا المعنى. ولا فاعل على هذا الوجه الا الله. فاذا بدنا نعرف حتى ننصح الشخص ببعض الاحيان، يعني بدنا نكون عارفين انه شو معنى الكلام اللي عم بيقوله حتى تصلح له اياه، وتنقي الوقت اللي بتقبل فيه النصيحه. هذا معناته كله فعل الله أي خلق الله، وممنوع شغله لأنه الشغل معناته شيء يشغل عن شيء آخر، هذا معناته. فالله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة، لأن المباشرة من صفات الخلق. عرفتوا شو يعني المباشرة؟ ما هيك؟ ولا مماسة لشيء، شرحناها أول. وعلى هذا البخاري حيث قال في كتاب التوحيد: والفعل صفته في الأزل والمفعول مكون محدث. مين قال هالعبارة غير البخاري؟ أبو حنيفة. ألف هاء هذه معناتها انتهى كلام، يعني النص اللي قاله البخاري في كتاب التوحيد معناتها انتهى. حطوها العلماء حتى يعرفوا الواحد أن هون انتهى النص اللي أنا عم بنقله. وهو موافق لبعض الناس وعميرة كان يقول إيه، وهو موافق لما عليه الماتريدية. مش المقصود فيها إيه، مقصود فيها انتهى يعني استنتصار. وهو موافق لما عليه الماتريدية وبعض القدماء الأشاعرة من أزلية صفات الفعل كصفات الذات، ورجحه الحافظ ابن حجر. والله تعالى هو الذي فعله لا يتخلف أثره إذا شاء حصول شيء إثر مزاولة المخلوق شيئا حصل لا محالة. إذا الله شاء أن يحصل شيء إثر فعلنا شيء، إثر مزاولتنا لشيء، هذا لا بد أن يحصل، يعني لا بد أن يبرز إلى الوجود لا محالة، لأن الله شاء ذلك. أما نحن كثير بنريد أشياء ما بتحصل. وكلكم بتريدوا أولادكم اللي عنده أولاد يكونوا مناح ويكونوا أولياء، كلنا بنريد، بس نحن منا أولياء أفضل. بس نحن شو بنريد لأولادنا؟ نريد أن يكونوا أولياء، لكن لا يكون إلا ما شاء الله. نريد أن يكون حالهم حسنا لكن لا يكون إلا ما شاء الله. ونريد لأنفسنا أشياء كثيرة لكن لا يكون إلا ما شاء الله. لكن إذا أراد الله شيئا فهذا الشيء لا بد أن يكون، لأنه لو كان لا يكون لكان معنى ذلك أنه عاجز. وكذلك إذا علم الله شيئا أنه يكون لا بد أن يكون، لأنه لو كان لا يكون لكان معنى ذلك أنه جاهل. لأن العلم معناته قلنا شو هو؟ العلم قالت هي انتم قولوا مين بيعرفوا شو العلم؟ يا اساتذه يا مدرسات يا اخواتنا، العلم معرفه الشيء على ما هو عليه. كمان هذا بنحتاجها، كيف نحتاجها؟ لما يكون واحد عم يحكي لي هذه النظريات الفيزد من تبعيد داروين يجي يقول لي هذا علم، فانا بقول له تكاش يعني علم. اكثر الناس ما بيعرفوا شو يعني علم، بقول لك علم علم يعني علم، هيك بصير بفسر. العلم معرفه الشيء على ما هو عليه. كيف عرفت أن هذا على ما هو عليه؟ ما عندك دليل. هذا الكلام نظرية فاسدة باطلة. فإذا واحد بده يقول لي علم بده يكون هذا الشيء حقيقة على ما هو عليه حتى يسميه علم. قال الشيخ رحمه الله: فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث، وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية. حتى ما يقولوا إجا كحلها شو عم تعمل؟ عم يروح الصوت، كان عم يولون شيء بس عم يطلع صوت. يعني بالأول كان عم تسمع الصوت، أنا بطلت عم بسمع خلاص مني. أي أيوة أزبط أنتوا قولوا لي أبو الأزبط. وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة: من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر. شك بتعرف شو يعني شك؟ تردد، يعني قال أزلية ولا ما أزلية، منه معتمد عزامه. توقف يعني قال لا بقول هيك ولا بقول هيك، هذا معنى التوقف. وقال بحدوثها يعني قال هي مخلوقة، مثل اللي بيقول هلأ بيعرف شو حيصير فيك. بعض الناس ما بيقولون إذا واحد مرض عم يختبرك ليشوف تصبر ولا لا، يفهمون منه أن الله لا يعلم إن كنت تصبر أم لا، هو يخفى عليه، وهذا كفر طبعا. أما اللي بيقول يبتليك ليختبرك ليمتحنك ويريد من ذلك ليظهر حالك، هل أنت صابر أم لا؟ لا لشيء هو خاف عليه، لا يخفى على الله شيء، إنما هذا الابتلاء لإظهار ما عند هذا العبد من الاستعداد، هل يصبر أم لا يصبر. هذا معنى الابتلاء اللي بيحصل بالعبد المؤمن. هذا معنى إذا بتسمعوا بعض الناس بيقولوا الله يمتحننا، بيقولوا بيختبرنا بيمتحننا، أو بيقولوا هذا امتحان، حتى العوام بيستعملوها، بيقولوا هذا البلاء اللي عم ينزل عليه أو المرض اللي أصابه امتحان. شو يعني هون امتحان؟ ليظهر صبره، ليس لله تعالى، الله لا تخفى عليه خافية، إنما ليظهر هل هو صابر للناس، يظهر هل هو صابر محتسب للناس أو ليس صابرا بيظهر للناس. كمان هيك معنى الآية اللي يعلم أنكم الصابرين لمن شيء اللي ورد في القرآن الكريم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. شو معنى الآية حتى نعلم؟ أي حتى نظهر لكم المجاهدين والصابرين من غيرهم. كذلك قوله تعالى ليميز الخبيث من الطيب، مش معناته أن الله تعالى لا يعلم الخبيث من الطيب، الله يعلم بعلمه الأزلي كل شيء، كل ما كان ويكون سيكون مما لا نهاية له، بعلم واحد أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، ولا يترو عليه زيادة ولا يترو عليه نقصان، لا يجوز عليه الزيادة ولا يجوز عليه النقصان سبحانه وتعالى. فبدنا ننتبه هون، ولنبلونكم هون شو معناته حتى نعلم المجاهدين، يعني نظهر لكم. إذا واحد قال لك طب ليش نظهر لكم، شو الحاجة أنه نظهر لكم؟ بهذا يظهر للناس أنه هذا ما كان صابر، فإذا كان جزاؤه لكونه غير صابر في الآخرة موافقا لذلك يقول هذا الجزاء وفاق، جزاء وفاق لعمله، كما قال تعالى جزاء وفاقا. شو يعني جزاء وفاقا؟ يعني جزاء موافقا للعمل، يعني على حسب العمل شو كان الجزاء، ظهر لكم ما هو العمل في هذه الدنيا فرأيتم الجزاء اللي هو شو وفاق. فهيك بيعرف الواحد مزيدا يعني يقين بكمال عدل الله سبحانه وتعالى. فلما يظهر بذلك أنه للعباد هذا صابر هذا غير صابر، هذا مجاهد هذا ترك الجهاد الذي فرضه الله، بعدين بيشوفوا يوم القيامة هذا حسابه على حسب حاله وهذا حسابه على حسب حاله، هذا اسمه الجزاء الوفاق. يعني من الجزاء الوفاق كمان مهمة هاي تعرفوها، أن الكافر استحق عقابا في الآخرة لا نهاية له، لأنه كان في الدنيا على الكفر، لأنه كان في الدنيا على الكفر، ولو استمر في هذه الدنيا حيا كان يبقى على الكفر هو بحسب قصده، لأن هو بقاؤه على الكفر في قلبه من غير أن يقرر لذلك نهاية في نفسه، يعني هو مقرر أنه بائع على الكفر، فكان جزاؤه أن يخلد في جهنم جزاء وفاقا، اللي هو جزاء بخلوده في النار على الكفر الذي كان عليه في هذه الدنيا هو باق عليه، يعني لو استمر وعاش أطول من ذلك هو بائع على الكفر هذا الشخص الذي كان كافرا في الدنيا. فهذا يسمى جزاء وفاقا، لا يسمى ظلما من الله ولا يسمى عقابا أكثر مما يستحق، لا يستحق هذا العقاب الذي جزاه الله به بأن يخلد في نار جهنم. ما منقول نحن جهنم ليست عقابا يستحقه الكافر، لا جهنم عقاب يستحقه الكافر، لذلك عذبه الله في جهنم بعذاب لا نهاية له. الشرح أن الذي يقول عن صفات الله لعلها أزلية، يعني قال يمكن أزلية ويمكن منا أزلية، ولعلها ليست كذلك، أو يقول لا أقول إنها أزلية ولا أقول إنها غير أزلية، فهو كافر. من هو المؤمن في هذه المسألة الذي يعتقد أن صفات الله كلها أزلية لا يوصف بصفة حادثة مخلوقة؟ وكم وكم من الناس على خلاف هذا، يعني أنتم الحمد لله عم تتعلموا عم تقعدوا بمجالس العلم وعم تسمعوا، لكن عند العوام كثير كثير من الاعتقادات الفاسدة في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة من مسائل أخرى تتعلق بالدين. يعني إذا كنتم عم تكلموا شخص جديد وتشرحون له، اشرحوا له وبينوا له في التوحيد، لأن كثيرا من الناس هذه الأمور هم نشأوا على خلاف ذلك بسبب جهلهم أو سمعوا يعني خلاف الحق من بعض الناس. فقلت لكم عن واحد شيخ في الأردن عنده جامع كبير اسمه عبد القادر الشيخ يحضر في مسجده في يوم درسه الناس كصلاة الجمعة لا تجد مكانا للجلوس لم تأتي باكرة. هذا الشخص قال في مجلس من مجالسه شخصان أخبراني وأكثر من شخصين لكن هذول هلأ مستحضرون أنا. قال في مجلسه للناس الحاضرين يا جماعة إذا كان الله هو يخلق المعاصي والذنوب ثم يعاقب العباد عليها شو بيكون؟ فسكت الناس فقال لهم ما تستحوا قولوا بيكون ظالم. هذا شيخ ضال مضل يعني ولو كان شيخ قوله شهرة ولحيته كبير لهون وبيبكي الناس لأنه بعض الناس بيقولوا لي بكينا بمجلسه يبكي الناس في مجلسه ولو كان بيبكي الناس. في ناس سمعت منهم قالوا لي بس نسمع أم كلثوم بنبكي. طب هدول عم يبكوا من خشية الله؟ لا ما عم يبكوا من خشية الله. في ناس بس يسمعوا عبد الحليم بيخبروا انه بيبكوا. لما مات عبد الحليم كنت بمصر عم بدرس راكب بالاوتوبيس بلغني انه مات فورا بلغوني الناس انه في واحد زادت حالة من سابع طابق رابع طابق نسيت وماتت. ليش؟ قال لانه مات عبد الحليم. ففي ناس بيبكوا وبيتأثروا في غير محل البكاء يعني هذا. وفي ناس بيروحوا بيحضروا فيلم هندي ليبكوا مظبوط كلامه. هذا ليس معناه من خشية الله يعني مش عبرة مجرد البكاء. قلت لكم الشيطان له خرطوم بمده يضعه على قلب الشخص يوسوس له أحيانا يقول له ابكي فيبكي. أنت بيقول له ابكي فيبكي مجلس مثل عمرو خالد مثل خالد الجندي مثل هذا عبد القادر الشيخ مثل غيره من هؤلاء المشايخ الذين هم من أهل الضلال. لما كنت بمصر حطوا على إحدى الفضائيات هذا الحبيب بن زين العابدين الجفري دعوه هنا هون دعوه في الشمال وهابية وحزب الأخوان كلهم قاعدين بالمجلس. فمن جملة الكلام الذي قاله لفات قاعدين بالمجلس قال لهم الأديان السماوية ثم مش معمول الأديان السماوية ويعني بذلك الشرائع لا لأنه قال الدين السماوي كالنصرانية قال الدين السماوي كالنصرانية قال إن شاء الله سيخلص القدس أصحاب الدينين السماويين الإسلام والمسيحية. هذا الكلام اللي عم يقوله مين حاضر فيه؟ مشايخ بيسمون الناس علماء ومشايخ أصحاب لفات وأصحاب مراكز كلهم قاعدين عم يتسمعوا ما حدا اعترض عليه ولا حدا انهز لهالكلام وبالأخير حكي كلام صاروا يبكوا هذول اللي قاعدين. فبكاؤهم هذا ليس بكاء خير ليس بكاء من خشية الله. ما شرط انه يكون واحد يعني تفكروا انه يقولوا ذا عصيته معناته خلص صار هذا الانسان على حق لان هذا الشخص تكلم عن الوهابية. سبحان الله نسيت جيب لكم في مجلة كاتب اليوم عن الوهابية كلام كبير كتير بيحكوا فيه انه قديش الوهابية هي التي صارت تخرج هؤلاء الذين هم الارهابيون في هذا العصر والذين يعملون بالمتفجرات في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وفي غير ذلك من البلاد. هذه المجلة اشتروها هي المجلة بتحكي أشياء ما منيحة عادة بس هالمرة حاكي عن الوهابية بعض الأمور مهمة اسمها روز اليوسف. المجلة اليوم شفتها أنا بعدها موجودة في السوق لأنه وقتها من 28 ل 30 أظن ومجلة الشرق الأوسط تبعيت اليوم جريدة الشرق الأوسط تبعيت اليوم كمان حاكي عن الوهابية فيها كلام كتير مهم يعني الشيخ قال لي اليوم اقرأه في المجالس ولو في المسجد في الدرس اقرأه حتى الناس تعرف خطر الوهابية اللي الشيخ عبد الله صاروا سنين بيقول للناس الوهابية وخطر الوهابية هلأ كاتبين أن الوهابية هي التي صدرت هذا الإرهاب إلى العالم. هلأ صح النوم هلأ بعد شو بعد ما تغلغلوا في المساجد قالوا السعودية طلعت قرار 1710 خطباء وأئمة ومؤذنين في المساجد وقفوهم هلأ كمان صباح الخير بعد أن حصل تقتيل في المسلمين شفتوا شو صار بالمغرب شفتوا شو صار بالسعودية يعني إذا واحد على زعمه عم يقول بدي أقتل الأمريكان مين مات بالسعودية بالمتفجرات أكثر اللي ماتوا مين من المسلمين اللي ماتوا أكثر الذين ماتوا من المسلمين ما عرفتوا أنه أكثر الذين ماتوا من المسلمين على زعمه قال راح يقتل الأمريكان وفجر حاله كمان يعني بلاوي ومصايب عم يعملوا هذول بس هذول مين اللي صدرهم ووردهم الوهابية. وموريتانيا كمان هلا كمان صباح الخير راحوا قال على محل جامعة تابعة لجامعة اسمها جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض اللي هي بتصدر الوهابية قال أخذوا كل الأساتذة أخذون على السجن هلا بعد الشيخ عبد الله صار عم يحكي عشرات السنين احذروا من خطر الوهابية. شو كتبوا بهذه الجريدة مجلة روز اليوسف؟ ان هؤلاء الوهابية صاروا الوهابية، ما بس قالوا وهابية، قالوا كلمة كتير قوية، قالوا الوهابية السعودية. مثل ما بقول الشيخ عبد الله تماما اني ما ناقلين عن الشيخ يعني، بس هلا اكتشفوها، قالوا الوهابية السعودية. شو قايلين؟ قايلين انه اعتمدوا هؤلاء المشايخ على فتاوى ابن تيمية. كمان صح النوم، لما كان الشيخ يحكي عن ابن تيمية بعضهم يقول شو عم تكفروا علماء المسلمين، هو اللي صدر الافكار اللي فيها ارهاب ابن تيمية. الشيخ عبد الله حذر من هؤلاء لله تعالى. ابن تيمية خصمه للشيخ دنيويا، اخذ له مصاري، قتل له ابوه، قتل له امه، لا، انما خصمه لانه خالف الدين، هو خصمه لانه خالف دين الله، كذب دين الله. فهؤلاء المغفلين اللي لهلا في منهم مغفلين، طلع واحد هون بلبنان صرح تصريح قال له لا يوجد تنظيم اسمه القاعدة، هذا وهم. واحد هذا طالع هلا بكون قابض له كمية من المال، الله أعلم بحاله، حتى يصرح مثل هذا التصريح. هلا ليش عم نقول مثل هالكلام مطلوب تنشروه بين الناس؟ لأنه بعض الناس تأثرهم بمثل هذا أكثر من تأثرهم بأنك جيب له قال ابن حجر وقال الشيخ عبد الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحيان من شدة جهله. مثل لما قلت لكم على محمد رجب ديب ورجع الشيخ أكد قال من يومين، قال كلكم ليكن معكم هذا الشريط الذي يقول فيه محمد رجب ديب إذا واحد نادى زوجته باسمها أو المرأة إذا نادت زوجها باسمه تضرب منه إله، قال لا هي مسلم ولا هو مسلم. ليش عم بيقول الشيخ هالكلام؟ لأنه كل واحد مهما كان جاهلا من عوام المسلمين إذا سمع هذا الكلام يستنكره. بس عادة وكثير من الأحيان شو بيقول لك؟ لا يا زلمة في شيخ بيقول هيك، العام من المسلمين الجاهل ما بيقوله. عم تقول عن واحد شيخ عنده دروس بالشام، تنتلي المساجد بالشام اللي بدرس فيها، عم بيقول هيك. فماذا تفعل؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول له هيك، تجيب الشريط فتقول له هيك، تقول له اسمع، إذا قال له إذا عم يقولوا شيء عن هالشريط قال له جيبوا لي الشريط اللي مسماه هو عامل محاضرة عزامه عن سماه النظام في الإسلام، لأنه كل ما يحكي كم جملة بيقول يا ابني هذا نظام الإسلام. قال بيقول قال رسول الله هذا الشريط اطوا ثيابكم، قال تعودوا إليها أرواحها. الرسول بيقول اطوا ثيابكم تعودوا إليها أرواحها. هذا يمكن من غاض مع اللي عايش معه ما بتطوي له ثيابه، فقال له الرسول قال اطوا ثيابكم تعودوا إليها أرواح. شوفوا الكذب الصريح على رسول الله، ولا يستحي يعني عم بيألف كلام ركيك ولا يقوله الرسول. ليش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بأنه يطوي ثيابه ولا يعتنوا بهالأمور؟ كانوا زاهدين في الدنيا غير مبالين بالدنيا، الصحابة الكبار والرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشريط أسميه نظام الإسلام، هذا الشريط اللي بيقول فيه إذا واحد صلى الصلاة بآخر وقتها هذه جريمة، قال إذا واحد صلى الصلاة في آخر وقتها فهذه جريمة. قال فيه فساد كتير هذا الشريط. لذلك بتمنى عليكم كما قال الشيخ أن يكون كل واحد منكم عنده هذا الشريط وتفريغ هذا الشريط. عندك يا بدنا، لا ما بدنا مقطع تقطيع، لا لما قطع تقطيع أول ما تحطوا له يقول لك ليك مركبين وصارت معنا، لأنه بس تحط الشريط اللي فيه مقاطع من أقوال رجب ديب دغري من شدة فسادهم شو بيقول لك؟ بيقول لك هذا مقطع هو مشغول فيه، وتجيب الشريط أصلي مثل اللي عندهم هن. يعني كيف هن حاطين تاريخ واسم المحاضرة على زعمهم سمينا محاضرة النظام في الإسلام وتاريخها، حتى إذا بدك ترد تقول له هاي التاريخ هاي اسمها جيب لي شريط من عندكم، لأنه إذا هو قطع ساعتها أنت بدك تقول له مقطع، عرفت كيف؟ ما أنت تقطع، أنت كيف تستعمل الشريط المقطع عندك بالبيت لتحط كميات الأقوال اللي هي قايلة مشان تراجعها وتعرف أنت تضلك عم تستذكر شو قايل والعياذ بالله من الضلالات. أما عند الناس لا تستعمل الشريط المقطع، لأنه من غير ما نستعمله بيقولوا له أنتم مركبينه، فما بيكون في إقامة حجة عليهم قوية عندهم بزعمهم. فلذلك ما تستعملوا إلا الشريط أصلي. كلكم عم قلكم أنا تلكم السحب الوابلة كلكم اشتريتوه؟ ما كلكم، أنا أقول نعم بعض كلكم. السحب الوابلة ترجيتكم تشتروه لأنه كتير مهم، أمراء البلد الحرام يعني. هلأ الشيخ لما يسافر بياخد معه كتب من جملتها عم قلكم تعلموا شو بياخد معه. بياخد معه السحب الوابلة. ليش؟ لأنه أنت بتفتح الكتاب بأي مجلس بتقول له شو مين هو هالكتاب، مين مؤلفه، وين من وين نجاب، نجاب من مكتبة من الرياض هذا الكتاب، يعني من وين عند السعودية إجا الكتاب، شو مكتوب فيه، الهجوم الكاسح على مين، على محمد بن عبد الوهاب وبيان حاله وفساده، من قبل مين، من قبل عالم حنبلي من مكتبة بسموها الإمام محمد بن سعود هن بالرياض، وانطبع هنيك وانطبع هون. قلت لكم جيبوه قبل ما تخلص النسخة، لأنه شو عملوا، عملوا طبعة تانية وعلقوا عليها، السحب الوابلة مشان هالاستدلال هذا، أمراء البلد الحرام مشان يعرف الواحد فضائع الوهابية شو عملوا. لما أنت عم بتجيب كتاب شوف القوة اللي عندك، بتكون بتقول له أنا معي هالكتاب مؤلفه أحمد بن زين دحلان كان مفتي مكة، يعني ما عم بتقول له جايبه من عند الجيران أو من عندي أو من عند الشيخ عبد الله الحبشي، لأنه في ناس عندهم حساسية إذا جداد قلت له حبشي بيقول لك لا الأحباش معروفين بينهم وبين الوهابية مشاكل. أما مين هو أحمد بن زين دحلان؟ لا التقينا فيه ولا عدنا معه، هو رجل مات من زمان وذكر فضائح كبيرة جدا عن الوهابية. بيقول لما كانوا يدبحوا الأطفال على صدر الطفل الرضيع على صدر أمه لما دخل الوهابية إلى مكة وإلى المدينة وإلى الطائف، وبيحكي كيف قتلوا الراكعين والساجدين في المسجد وهم راكعين في حال الركوع وهم ساجدون وراكعون، قتلوهم للمسلمين في المسجد بدعوى أنهم كفار، ورموا المصاحف في الطرقات وتركوها أياما يدوسون عليها بأرجلهم. الوهابي الذين يزعمون الإسلام والتوحيد، لأنه هلأ بيقولوا هذه المجلة روزل يوسف أن الوهابي بيقولوا نحن جئنا بالمذهب الحنبلي، نحن منا شيء جديد، نحن جئين بالمذهب الحنبلي. مثل هالكتاب كتير بينفع. شو كمان الكلم الطيب مهم جدا، نرجو أن يكون عندكم هالكتاب. على كل هلأ الجمعية عملت كتاب مفيد لكل داعي ولكل داعية لكل واحد منكم. هذا الكتاب هو عبارة عن مؤلف على الرسالة اللي عملها الشيخ حفظه الله، سماها التحذير من الفرق الثلاث، اللي هي ما كمان هذه ما وصلتكم، التحذير من الفرق الثلاث. الحمد لله كتير صغير. هي رسالة سماها الشيخ. شو عملت الجمعية؟ عملت الجمعية شيء جميل جدا، وهو أنه جابت هالرسالة كل موضع بيقول فيه الشيخ قال ابن تيمية، هم بيجيبوا كتاب ابن تيمية بيصوروا بحطوا صورة كتاب ابن تيمية الصفحة الأولى منه والصفحة اللي فيها الكلام اللي ذكر الشيخ بحروفه، بعدين آية للشيخ وردوا عليه مثلا مما قاله ابن حجر في فتح الباري، بيجيبوا فتح الباري بيصوروا الموضع اللي استدل منه أي صحيفة أول صفحة منه حتى ينعرف الكتاب وبينحط. فطلعت الرسالة هالقد بس كتير مفيدة، يعني كل موضع آية للشيخ وين آية لأهل الضلال محمد بن عبد الوهاب وين قالها مصورة موجودة، وين الشيخ رادد مثلا قال رسول الله رواه طبراني، جايبين كتاب الطبراني مصورينه وحاطينه، نزل طالبوا فيه هلا انتو، لانه هذا بفيدك انت حتى اللي هو ما عم يشتغل يعني كداعي هلا، بس بفيدكم كلكم. خلص انت بس جيبي الكتاب تبع التحذير من الفرق الثلاث، تخريج الاحاديث اللي فيه وصور الاقوال اهل الضلال واقوال اهل الحق اللي صوروها وجعلوها فيه. يعني هلا اذا جابت الحاجة هدى مثلا هي بتوزع لك، لانه هي ايدها بطال ان شاء الله. طبعا هذا في ثواب كبير، هذا جهاد اللي عم تقوله الحاجة هدى انه تصور تنسخ المنشيط، هذا يدخل في الجهاد، لانه الشيخ فعلا عم بقولكم قال كل واحد منكم ليكن معه، يعني اللي ما حيكون عنده معه معناته بدنا نقول له ليش لم تفعل هذا الذي قاله الشيخ. ما يقول الواحد قلت لكم قاعدين بالاردن بعمان قاعد، بيجيني واحد من اخواننا بيقول لي بالخالد تتعرف على واحد من جماعه محمد رجبي باستراليا صار رجبي، بالاردن ما على علمي في رجبي، بس انا امرار ببعض المجالس بذكر بيكون بسياق الكلام بقول لهم كشيخ بياتي الى لبنان ضال اسمه محمد رجبي وبذكره شيء من ضلالاته، يوم بيطلع لي واحد بخبرني هالخبر هذا، فمعناته حتى لو كان الشخص بالاردن او رايح على استراليا قد يحتاج ان يكون معه هذا الشريط ليرد على مثل هؤلاء من اهل الضلال. هذا ما بيصوروا في الكتاب هذا اللي كتب قاله احسن قال الشيخ يكتب على الشريط فيه ضلالات محمد رجب الدين وبينسخوا عنه، بس هالكتاب اللي عم ينسخوا عليه لا الشريط الاصلي قال الشيخ هيك على وقته قال يكتب على الشريط وما ينسخ منه، قال الاحسن ليس لازما. طب هلا الحاجة هدى ان شاء الله حتجيب الرسائل الثلاث وانتم بعدين تتفقوا كيف واحد بيصورهم مثلا تتفقوا بين بعضكم عشان تكملوا هالشيء اللي هو مهم جدا. اي صار كتاب بس كتاب مصور ما انطبع طبع ما هو كيف انت بدك تنقل الصور ما حتطبعي قبل ما طبع عادة صور الكتب تتصور تصوير لانه اذا نقلتيها نقل بيقول لك قد يقول لك انه هذا انت حاطينه هون هو ما موجودة فلما تيجي تجيبي له صورة الكتاب بيكون اقوى هذا حتى في ناس من شدة العناد شافوا صورة الكتاب قال لا بدنا الكتاب الاصلي صارت هاي حتى في واحد بالاردن ما حكيت لكم قصته عنده محل بالسوق بالبلد فاجى لعندي قال لي جاري عم يناقشني بمسألة المنتحر نحن نعرف ان المنتحر ليس بكافر من المسلمين ما لم يستحل القتل فعندي كان بالبيت بعمان صحيح مسلم بشرح النووي فهو عامل باب ان المقاتل نفسه ليس بكافر النووي على شرح مسلم وبيذكر الحديث اللي ذكرت لكم اياه عن الصحابة اللي هاجر الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مرض فلم يصبر فاخذ شيئا من الحديد وقطع براجمه فشخب الدم من يديه حتى مات ورآه صاحبه بهيئة حسنة مغطيا يديه فقال له ماذا فعل الله بك فقال له غفر لي بهجرتي إلى نبيه فأصبح فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر في صحيح مسلم. شو قال النووي؟ هذا دليل على أن المنتحر شو ليس بكافر. قلت له هاي الكتاب فضلوا إياه هذا مش صورة أخذ له الكتاب ففت طلع حاجات من الكتاب قلبه هيك لقى مكتوب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي قال له هو هالكتاب مظبوط بس انتو زايدين هالصفحة فيه يعني وصل به الحد العناد فرجع لعندي عم بيقول لي قلت له الحل انك تقول له جيب كتاب انت من السوق لورجيك اياه ما دام عم تقول كتابي على زعمك انا زايد صفحة فيه يعني هذا مجرد عناد يعني بس مشان نرد عليه ما نسكت له شو بنقول له؟ بنقول له روح جيب الكتاب انت مثل هدول جماعة رجب ديب اذا انكروا انه هذا الشريط قول هاي التاريخ وهي المحاضرة جيب الشريط من عندكم لسمعك كيف نهلل اللي ذكرتها صحب الوابلة وامراء البلد الحرام من عند رمزي حلاوي نعم عرفته صاحب المكتب والرفاعية نعم كلمة طيب بدك شي شخص يجيب لك اياه من مصر لمن هذا لابن تيمية هل يشترى يشترى لانه في احاديث صحيحة نافع هذا ايوه مقطع بشغل